وأديانها ومنتحلاتها الفكرية إلى آخر هذه التصنيفات والتمييزات والفوارق. أن نحلم مع هذا كله بخلو العالم يوما من القتل، هذا نوع من الخيال الجامح، نوع من الخيال الجامح. لا نحلم بعالم يخلو من القتل، لكن نحلم بعالم يخلو من تبرير القتل. لا نحلم بعالم يخلو من الجريمة، الجريمة ستظل موجودة، الفحشاء ستظل موجودة، الخيانة أيها الإخوة ستظل موجودة، لكن نحلم بعالم يخلو من تبرير الجريمة، من تبرير الفاحشة، من تبرير الخيانة والوضاعة والخسة. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة المصلحين من ورثة الأنبياء والرسل. ولنتساءل في صدر هذه الخطبة، ما هو الشيء الذي هو في جوهره أبشع من القتل والجريمة؟ تبريرها. وما هو الجزء المرشح ليكون الأكثر بشاعة في تبرير الجريمة؟ الاستسهال، أن تبرر بخطوة واحدة ليس بعشرين خطوة. في العالم المتقدم، وهذا يثير عجبنا، يعجبنا، يثير إعجابنا أيها الإخوة، يثير إعجابنا أن تستطيل وتمتد المحاكمات أحياناً 10 سنين، 10 سنة، تنتهي في الولايات التي تحكم بالإعدام، أحياناً بالإعدام وأحياناً بالتبرئة. 10 سنة، شيء يثير إعجابنا وتقديرنا، يداعب أوتار إنسانيتنا أيها الإخوة. لماذا؟ لأنهم يعلمون إخواني وأخواتي أن هذه العقوبة عقوبة غير قابلة للاستدراك. كما أقول دائماً، لا تستطيع أن تقطع رأس إنسان أو تحقنه بإبرة قاتلة سامة ثم تقول له بعد ذلك سوري متأسف سأعيدك للحياة. لا تستطيع، انتهى كل شيء، لن تعيده هو إلى الحياة ولن تعيده هو إلى ذويه وأهليه الذين كرثتهم بكارثة أن يفقدوا عائلهم. لكن إن سجنته، إن غرمته، تستطيع أن تعوضه، وربما تعويضاً يفرح معه بمسجونيته. تسجنه 10 سنين ثم تعوضه 5 ملايين، يقول لك عظيم، أكبر طبيب جراح لا يستطيع أن يوفر هذا في عمره المهني. تعويض فعلاً، لأنه ليس تعويضاً فقط عن العمر بالأيام، تعويض عن العذابات، عذاباته هو. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي لا يعجب بعض المتنطعين، لأنه عدل الكفار، عدل الكفار. نريد أن نرى كيف يكون عدل الموحدين من هؤلاء. انتبهوا، ليس عدل الدين، ليس هناك ما هو أعدل من القرآن أيها الإخوة. لو فهمناه، لو أفرغنا عن منطقه، لو أفرغنا عن منطقه وصدرنا عن حكمته ومبادئه، ولا أقول هذا لأنني مسلم وقرآن أبداً، لأن هذه الحقيقة وستثبت لكم. إذن هذا هو الجزء الأشد بشاعة في التبرير، استسهال التبرير، أن يمرر التبرير وأن يتم وأن ينجز بخطوة واحدة. قلت لكم في الخطبة السابقة، هناك موفي، فيلم من أفلام الأمريكان، أخرج وأنتج عام 2010 قبل زهاء 3 سنين أو أقل، اسمه أسود 4، فور لاينز، موجود. في الأسود 4 رئيس المجموعة الإرهابية، واضح أن هذا فيلم طبعاً أيها الإخوة أنتج وأنجز لكي ينال من الإسلام وسمعة المسلمين، واضح جداً جداً، الفيلم مغرض، هذا ما في كلام. لكن انتبهوا، هل هذا يركب علينا؟ هذا مصطلح قديم لي، يركب علينا؟ يركب بفضل من؟ بفضلنا نحن للأسف، بفضل المتنطعين يركب علينا. تعال ركب فيلماً هذا مثل هذا على البوذيين، لا يركب، مستحيل. البوذيون معروفون بالسلامية البالغة، مفعمون سلاماً، ما بركب عليهم، حولهم إرهابيين في الإعلام، ما بنفع. لكن ينفع تحول ناس بضربوا الأنفاق وبضربوا الأبراج ولا يفرقون بين كبير وبين صغير، ويبررون هذا ويهللون ويصرخون بالله أكبر ولا إله إلا الله، يتوسلون النص المقدس، ينفع يركب هذا، مع أن هؤلاء لا يشكلون فينا ومن بيننا نسبة تعتبر وتعد يا إخواني، بإحصائيات الاتحاد الأوروبي. نسبة محقورة جداً ومنزورة. لو عرضت على هذه الشعوب الأوروبية والغربية لأيقنوا أن المسلمين ليسوا إرهابيين وليسوا كارهين للحياة وليسوا مبغضين للإنسانية ومستقيلين منها، لكن هذا لا يعرض لأن لهم أهدافاً أيضاً في كتم هذه الحقائق، في كتم هذه الحقائق. أنا لا يهمني الطرف الآخر، الطرف الآخر طبيعي يصدر عن مصالحه وعن مخططاته واستراتيجياته المرسومة لأمد بعيد. لا أريد أن أبرر حماقاتي وبلهي أيها الإخوة بأن أنحي دائما باللائمة علي، وكما قلت لكم مرة هذا ليس مسلكا قرآنيا بالمرة. ما من معركة في القرآن الكريم سجل القرآن هزيمة المسلمين فيها وأنحى باللائمة فيها على العدو، واختبروا هذا في كتابكم المقدس، في كتابنا العظيم القرآن، ما من مرة. لكننا نفعل هذا حتى الثمالة، شيوخنا، علماؤنا، مفكرون، سياسيون، نفعل هذا ولا نمل منه، لا نزال نبدئ فيه ونعيد أيها الإخوة، وننسج على منواله وندير خطبة رحى باستمرار، باستمرار الغرب، المكر، الدهاء، المخططات، المؤامرات العالمية. وأنت تفعل ماذا أنت؟ أنا أقول لك أنت ما شاء الله حريص أن تسجل أهدافا لكن في مرماك، وبعد أن تسجل هدف في مرماك تقوم في نفسك الله أكبر ولا إله إلا الله، ذكاء منقطع النظير. تسجل أهدافا لصالح عدو في مرماك وتكبر وتهلل. يا رجل قف مرة واحدة وسل نفسك بطريقة موضوعية، ودعونا من الصغار النفسي والانتصار للشخصيات وللذوات والتنفيس عن العصبيات وطاقات الغضب التي تستبد وتسطو بأشخاص بأعيانهم. أنا أقول بين مزدوجين اختطفوا هذا الدين، اختطفوا هذا الدين واختطفوا أمته على المستوى الكوني العالمي. سأل نفسك من المستفيد من كل ما حصل؟ من المكروث والمصاب والمنكوب بكل ما حصل؟ ماذا خسروا هم وماذا خسرت أنت؟ أنت تضرب لهم عمارة وهم يسقطون لك بلداً، تقتل لهم 1000 ويقتل لك 300. تعرف لماذا؟ لسبب بسيط، لأنك أنت الأضعف والأعجز، هم الأقوياء، أنت لست قوياً. إياك أن تظن أنك بمدفع رشاش وبندقية وقنبلة أنك أصبحت قوياً. هذه قوة الأفراد العجزة، ليست قوة الدول والإمبراطوريات. فمن الذي خولك أن تخوض معركة الأمة، كل الأمة، ثم تكرث الأمة، كل الأمة، والدين، كل الدين؟ لماذا تفعل هذا؟ لكن أنا أقول لكم مسألة خطيرة جداً جداً. القتل له إغراءه باسم الدين، باسم أيديولوجيا شمولية، باسم القومية، باسم العرقية، باسم الطائفية المذهبية الدينية غير الدينية، له جاذبية. انتبهوا، الناس لا يعرفون هذا. القتل له جاذبية. بعض الناس يظنون أن الإنسان لو قتل، واحد يقول لي هذا لا، هذا ليس قتلاً جهاداً. جهاداً قتل الأطفال هنا وهناك جهاد، طبعاً سيصرخون في وجهي تباً لك إلى آخر الدهر، لماذا لا تتكلم عن عداء الأمة؟ بالعكس، لم نقف ولا نتوانى أن نتكلم ونقرر ما قرره ديننا. من واجبنا وليس حقاً لنا، من واجبنا أن ندفع وأن ندرع عن أنفسنا العدوان كلما اعتدي علينا، هذا دين. والعجيب أن ما أتى وقرره هذا الدين العظيم الواقعي أيها الإخوة قررته الشريعة الدولية. بدكم أكثر من جورج بوش، وهو من هو الإبن طبعاً، يقال له الصغير، هو صغير، جورج بوش الصغير قال لو كنت مكان العراقيين لقتلت الأمريكان، هو يقول هذا. لذلك هم حتى يستخدمون أحياناً على ظلمهم وعلى عدوانهم وعنفهم للأسف الدولي المقنن الإمبراطوري، مش عنف أشخاص، جماعات، تشكيلات، أبداً، عنف على مستوى كوني، أحياناً يستخدمون إصطلاحات أيها الإخوة تجعلنا نتساءل. قد يكون القتل والعياذ بالله، وكل قتل اعتدائي هو جريمة، أبشع جريمة، والعياذ بالله يقترفها الإنسان، كل قتل غير مبرر هو جريمة، أبشع جريمة. قد يكون هذا القتل أحياناً إذا لم يكن باسم الدين أنبل من القتل الذي يقع باسم الدين. يقتلوننا في العراق، وماذا كانوا يسموننا؟ مذكرات الجنود، اقرأوها، بعضهم كتب مذكراته، انسيرجنتس، المتمردين. جميل، متمرد، هذا شرف، هذا شرف باذخ يعطيك إياها أيها الإخوة نضالك الديني والوطني ويعطيك إياه قتل المعتدي لك. شرف هذا. أنا مت متمرداً على العدوان، على الاحتلال، على الذل. لن أصغو برأسي، لن أنحني بظهري، لن أقول له مر بسلام للاحتلال. دائماً هذا موقفنا، ونفس الشيء في فلسطين في كل مكان. وهذا مش واجب المسلمين، عشان يعني لا نؤخذ بنوع من الغرور أو نوع من الانتشاء الذات أنه هذا يعني تميز المسلم. لا لا لا، البشر كلهم يفعلون هذا. أوروبا هنا كلها قاومت النازي، أليس كذلك؟ وساعدتها أمريكا. البشر كلهم يفعلون هذا. في طبيعة الإنسان أن يدرع عن أرضه، عن بلاده. وجاء الدين وأكد هذا النزوع، أكد هذا النزوع وهذه الطبيعة من حقنا. ليه؟ ما معنى أن يأتي الدين الإسلام بالذات أيها الإخوة المراد في هذا المقام ويؤكد هذا النزوع؟ تعرفون ما معناه؟ أنا متأكد هي دلالة ربما لم تخطر الآن، هي خطرت يعني حتى أكون صادقا معكم وأنا أتكلم. دلالة عجيبة جدا أيها الإخوة، أن الأصل في الدين والمتدين ألا يقترب من القتل وسفك الدماء، هذه رسالة الدين. فحين يأتي الدين يقول لك نعم في هذه الحالة أنا أذنت لك أن تدفع عن نفسك، فأنا أعلم أفهم الرسالة على وجهها، أفهمها قائمة على رجليها، لا أقلبها رأسا على عقب. يصبح الدين رسالته الأصلية الجوهرية القتل، القتل، القتل والفتوحات أيها الإخوة، باسم الدين كونكوستا. وبعد ذلك السلام يأتي عرضا، عرضا للقتل. ها، القتل هو الأصل، الذبح هو الأصل، وبعد ذلك من خضع لنا وانحنى وطعطع برأسه وخشع وبخع نتركه سالما وافرا في حدود. لا لا لا، هذا قلب للدين. الدين يمشي على رأس هذا ورجلاه في الهواء. أما الدين الذي هو دين الله كما نفهمه من كتاب الله، لا كما تمليه علينا أهواؤنا، الدين الذي يمشي على رجلين برأس مرفوع كما قلت، ونريد لهذا الدين أن يخرج مرفوع الرأس في كل هذه القضايا أخواني، في كل هذه القضايا. فهذا الدين يقول لك الأصل السلامية، السلام هو هذا الأصل، والمحبة الرحمانية، الاستثناء الذي لا بد منه هو الشر الذي لا بد منه، وهذا هو الثانوي ليس الأساسي، هذا هو الثانوي، هذا هو العرضي، هذا هو العرضي في الدين. أنك إن تعرضت لاجتياح، لاحتلال، لأناس فقدوا إنسانيتهم وفقدوا حس العدل والإنصاف، أرادوا أن يجتاحوك وأن يجتالوك عما أنت عليه، وأن يبيدوا خضراءك وألا يبقوا لك على باقية، مأذون لك أن تدفع عن نفسك بغير عدوان. وانتبهوا يا إخواني، وهذا أيضا مما فتح بي عليه وأنا في طريقي المسجد بفضل الله ومنته وعونه. العلماء لهم في تفسير العدوان أقاويل كثيرة، أقاويل كثيرة يمكن لأي واحد منكم أن يطلع عليها في كتب التفسير الموسعة، لا نطول بذكرها لأن هذا ليس يعني من مقصود خطبة اليوم. لكن الآيات التي تلوته على مسامعكم من سورة البقرة فيها شيء عجيب جدا. العدوان ورد فيها مرتين، والله ورود هذين اللفظين أو هذا اللفظ في موضعين في سياق قصير أيها الإخوة، سبحان الله، يقطع الجدل والمراء في المسألة. أنا أقول لكم العدوان الذي ينبذه الدين وينهى عنه ويحذر منه عدوان بالمعنى المتبادر، أي أن تبدأ أنت غيرك، هذه حقيقة العدوان، أن تبدأ أنت غيرك بحرب لم تفرض عليك ولم يتحرش بك هو، لماذا تبدأه؟ قال لك جهاد الطلب. طلب إيه يا حبيبي؟ طلب إيه؟ هذا فقهياتكم، هذه فقهيات العقول الفقهية، هذا ليس القرآن الكريم، حاشا لله أيها الإخوة أن يبعث. انتبهوا، محمداً، من هو محمد؟ خاتم الأنبياء والرسل، أنت آخر رسالة. ما تعرفوا إيش معنى آخر رسالة؟ هذه أيضاً لها دلالة عظيمة جداً جداً. معنى آخر رسالة أنها لابد أن تثبت تفوقها، لياقتها لتتفوق أخلاقياً وإنسانياً حتى نهاية البشرية. لا تجيني حقوق إنسان ولا غير حقوق إنسان باستمرار أن القرآن يبدو متقدمة على كل المنجزات البشرية، إيش رأيك؟ وهذا هو الحقيقة لو فهمنا القرآن، وهذا واضح أمامي والله كما أراكم، والله واضح تماماً وجداً، وأستطيع أن أجادل عنه بمنطق قوي بإذن الله تعالى. أنا وغيري طبعاً، مش لحالي يعني، مشان أنا شيء، أنا وغيري، كل من أحب أن يرى هذه الحقيقة. إذن هذا هو العدوان، هذا هو العدوان. من أين أخذته؟ قال لك لا، مش هذا العدوان، العدوان قتل النساء، قتل الأطفال، هذا العدوان. هكذا فسره الحسن. أقول لا، غير صحيح، العدوان عدوانان في كتاب الله وفي سياق واحد. قال تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فاستر لي العدوان هنا. لا يمكن أيها الإخوة، إن انتهوا بمعنى كفوا أيديهم، كفوا أيديهم وآثروا جانب السلم، جناحوا للسلم وكفوا أيديهم، بماذا يعقب الله عز وجل الأجل الأعز؟ بقوله: فلا عدوان إلا على الظالمين. وهنا العدوان يتعين أن يكون معناه بداءتهم، أن يكون معناه بداءتهم هم من طرف المسلمين بحرب، أبداً واضح تماماً بفضل الله. لكن العدوان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن قتالهم لنا ابتداء هو ماذا؟ عدوان. ولا تعتدوا، هذا أحد وجوه الإعجاز البياني. العدوان هنا يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين: ولا تعتدوا بمعنى لا تكونوا أنتم البادئين، هم بدأوكم، ردوا عن أنفسكم، ولا تكونوا بادئين من سبيل، على سبيل الموعظة، هذه على سبيل الموعظة، وممكن يكون على سبيل التشريع، وهذا أيضا مما فتح بي علي الآن. هذا الشيء المعنى الثاني هذا. اللهم إنا أسألكم من فتوحاتك يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأول على سبيل الموعظة، وهو أجنبي قليلا عن المقام. من قاتلك قاتله، من بدأك رد عن نفسك، ولا تكن أنت البادئ. مش تشريع هذا، لكن حين يقول لك من بدأك بقتال فقاتله، وفي القتال لا تعتدي بقتل الأطفال، بقتل النساء، بتحريق المثمر من الأشجار، بقتل البهائم، بقتل الرهبان في الصوامع، بقتل بقتلي مما ورد عنه النهي عن المعصوم صاحب الرسالة صلوات الله عليه وسلاماته وآله، وواطأه عليه خلفاؤه الراشدون في وصاياهم للجنود إذ كانوا يبتعثونها وينفذونها، ينفذون الحملات العسكرية. نفس الآية: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تحرقوا ولا ولا ولا وستمرون برهبان. تعرفون هذا معروف، هذا مأثور لدينا، هذا هو العدوان. يا سلام على القرآن، يا سلام على عظمة القرآن لو فهمنا القرآن بدل أن نتجنى عليه ونجهم وجهه الأكرم، لأنه كتاب كريم الأعز وهو كتاب عزيز. أيها الإخوة، عدوانان منهي عنهما في سياق قصير وجيز واحد: عدوان البداءة وعدوان تعدي حدود شرف القتال. أوروبا لم تفهم هذا إلا قريبا جدا، عهدها بالعدوان أيها الإخوة البشع، العدوان الجريمة، لا أقول المجرم، العدوان الجريمة، قريب قريب قريب في الحرب العالمية الثانية. هتلر النازي، تقول هذا نازي، لا لا لا لا، وتشرشل أيضا الأرستقراطي نفس الشيء. هتلر النازي، تعلمون هذا جيدا وتعلمناه أخواتي، ضرب بصواريخه، قصف بصواريخه وبطائراته كل مكان في لندن بغض النظر، عسكري مدني لم يهمه شيء، لغير أن حكومة تشرشل اضطرت أن تصدر بياناً بالمذياع وفي الصحف لكل الناس في لندن: سلموا أولادكم، سلموا صغاركم في محطات السكة الحديد. لماذا؟ لكي تنقلهم القطارات إلى الأرياف، ما عدنا قادرين على حماية أحد، كل شيء يضرب. حرب شاملة، هذا اسمه الحرب الشاملة. قال لك الإسلام إرهابي، هذا يفتت الأكباد يا أخي. تعلم حقيقة دينك وحقيقة نبيك وقرآنك وبالأرقام وبالآيات وبالأدلة، وبعدين إيه؟ نطلع علشان حبة إيه؟ يعني شباب متحمس ومضلل ومغرر، وقد يكون أكثرهم حسن النية، نسأل الله لنا ولهم الهداية أيها الإخوة. يضرب هنا وهناك كما قلنا يعني، ويكون الثمن فادحا جدا جدا. وأفدح ما في الثمن أن تتجهم، تبشع صورة الإسلام، والله العظيم يصد الناس عن سبيل الله، كأن رسالتنا أن نقتل فقط. يا أخي لا يا أخي، رسالتنا من رسالة حبيبنا وهي رسالته لا تزيد، أن نكون رحمة للعالمين. فهل كنا؟ هل نحن رحمة للعالمين؟ أم أصبحنا نقمع على أنفسنا قبل أن نصير عذاباً ونقمع على الآخرين، مسلمين وغير مسلمين؟ طبعاً ويصطلي بنار هؤلاء الإخوة للأسف الشاردين الحيارة، المسلم قبل غير المسلم، وفي بلاد الإسلام قبل أن يكون في غير بلاد الإسلام، وهذا واضح لكم، وهذا واضح لكم. ماذا كان رد الإنجليز تشرشل؟ الأسلوب المعروف مبتدع هذا، ابتدعته إنجلترا، Area Pumping، قصف المناطق، يعني الـ Area Pumping قصف المناطق زي الكاربت بامبينج، هاي سجادة هذه بدنا نقصفها ملي ملي. في الطلعة الواحدة كانت إنجلترا تبعث 950 طائرة من غير مبالغة تسد عين الشمس، لا تشوف شمس أنت، ما في شمس في سماء المدن الألمانية، تفرغ حمولتها في وقت واحد ثم تعود. تدمير لكل شيء، أرادوا قتل ألمانيا لما أراد هتلر قتل إنجلترا وفرنسا. شيء غريب، هذا قبل كم؟ قبل 60 سنة. دين محمد بن عبد الله صلى الله على محمد وآل محمد، دين الرحمة للعالمين، لا تغدروا بعدوك، لا تغدر، لا تمثلوا، لا تقطعوا، لا تحرقوا، لا تقتلوا صبيا، امرأة، راهبا، لا لا لا، عسيفا، كما لا أحب أن أفسرها مرة أخرى، عسيفا أجيرا في الحرب في ساحة المعركة. هذا الدين. لذلك أنا أقول لك بهذه المدخلية، عبر هذا المدخل لفهم المسألة، سيتعقد أمامك، انتبه، ليس كعامي، الله يخليك، مش كمهندس وطبيب مع احترامي لكل التخصصات، لا، كعالم دين، كعالم دين مستوفي آلات النظر والاجتهاد، سيتعقد أمامك ويتركب أيها الإخوة مهم أن تستل رخصة بالقتل والقتال. عملية معقدة جدا جدا جدا، والقرآن يؤكد هذا المنح الفلسفي العميق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض سببان لا ثالث لهما فكأنما قتل الناس جميعا. يا أخي الفقهاء جابوا 50 سبب للقتل، هذا الفقهاء. أنا ربي ليس الفقيه، أنا ربي الله، أنا كتاب الذي أقرأه في المحراب ليس كتاب فلان وعلان، كتابي هو القرآن، وأنا أطالب محاكمة كل شيء القرآن، وأول شيء الأحاديث النبوية تحاكم إلى كتاب الله. لا يمكن لمحمد عبد الله الذي أنزل القرآن على قلبه أن يأتي بما يعود على كتاب ربه بالنقض باسم سنة وغير سنة، يستحيل. انتبهوا، وبالله عليكم يا أخي، والله أنا قلبي مليء أقسم بالله، والأفكار يعني أسأل الله العون لي ولكم. فاعذروني. أبو حامد الغزالي في فيصل التفرق بين الإسلام والزندقة حكى عبارة ألمتني وأحزنتني، يقول: استحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بغير الكفر والضلال لا يوصف. يا أبا حامد، سيفركون أيديهم، تعرفون جماعة من الناس سيفركون أيديهم فرحا، دليل جديد على زندقة أبي حامد الغزالي. شفتوا، يشيد بالكفر والزندقة الرجل، يقول إذا أي شخص غير معروف بالضلال والزندقة والكفر هذا ملوش قيمة. شفتوا، مش قلنا لكم كافر أبو حامد الغزالي؟ هكذا يفهمون النصوص، عندهم طريقة ما شاء الله في الفهم والاستنباط والاستدلال وفهم المجاز والحقيقة وضرب الأمثال غير مسبوقة في تاريخ الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان هيك أنا أصرخ في إخواني العلماء بصراحة، عشان أكون صادقا مع نفسي، ما أقول هم مش أدوا وظيفتكم، هذا مطلوب، لا لا لا، أقول لهم أصدقوا الله في الدرس والتحصيل، بالله عليكم، جدوا جدوا جدوا فالدهر هازل، جدوا فالدهر هازل، اقرأوا ليل نهار. أنتم ما هو إنتاجكم؟ ها؟ ما هو إنتاجكم كعلماء ومثقفين؟ إنتاج سيمبوليك، إنتاج رمزي، أنتم لا تتعبون، وأنا من هؤلاء، رجل على رجل، وتقرأ وتعلق وتكتب وتقارن وتحاكم، ومن أحلى ما يكون، تصير عمرك 80 سنة وما شاء الله تطلع المنابر بصوت جهوري، ما في تعب لا للركب ولا للأيدي، ما في، يعني كتاب وقلم، قال لك إجهاد، كذب، بقولكم القراءة إجهاد، أكبر كذاب. أنا حياتي كلها قضيتها في القراءة، ولا أجمل شيء القراءة، وأسهل شيء القراءة والعلم، ترف ما بعده ترف، لكن مسؤولية لمن فهم لمن فهم رسالته، تصبح القراءة مسؤولية، والله العظيم يصبح انتقاؤك لما تقرأ مسؤولية، تحديدك للموضوعات تتكلم فيها تناقشها مسؤولية، وهنا تنجو من تهمة الترف البطال هذا. وإلا فالقراءة من حيث هي ترف، ترف جميل جدا، ومن مظاهر الحضارة، من مظاهر الحضارة، يعني لا يستطيعها توفرا يتوفر عليها فلاح أو مزارع أو صاحب مصنع، ما بيقدر، ما عنده وقت المسكين هذا، لكن هذه الأمثال للمترفين. فنسأل الله أن ينجينا من مصير المترفين. انتبهوا، أقول له أنت إنتاجك رمزي، أنت قاعد تدرس في الجامعة كم ساعة في الأسبوع تأخذ لي 3000 4000 يورو، ليه عندك 10 معلومات بتكررها من 50 سنة يا رجل؟ ليه كل دماغك 10 كتب مش حافظ غيرهن؟ ينبغي يوميا أن تقرأ كتابا وكتابين يا رجل، اتق الله، جد جد حتى تقدم شيئا. إخواني، في سؤال طرحه علي بعض الأذكياء قبيل أيام، قال لي ما هو سبيل تعليل هذه الظاهرة الشيطانية؟ ينبتون في بلادنا كالفطر السام وكالنبت الشيطاني، ما كناش موجودين، ما كناش نشوفهم، شهرين ثلاثة شيء غريب في كل مكان، وتكفير والحكومة كافر وهذا كافر والشيخ هذا كافر والمفتى ملعون والأمة في ضلال، شيء عجيب. وبعد الإسلاح، وجيب سلاحك، مش معقول، وفجر واقتل هنا وجهاد والله أكبر. قلت تعليله لدي سهل جدا، وأنا حذرت من هذا، حذرت من هذا من زمان، وبعد يعني أن وضعت إيه ثورات العرب أوزارها كما يقال، صحيح؟ لعلي كنت أول من حذر من هذا الاتجاه على المنبر هنا. هل هدم الأضرحة من أولوياتنا؟ أولويات الثوار؟ هذا اتجاه عجيب وغريب أيها الإخوة، أن يعقب الثورة وأن يكون نتاجاً للثورة، والآن هو يشق الأمة ويجهض الثورة وأحلامها ويقضي على أهدافها. نسأل الله لهم ولنا الهداية والتسديد. وبين المزدوجين أقول لكم شيئاً، عشان ما أكون لا أحب النفاق والمداراة والمداجاة، أنا أقول لكم شيئاً، والله الذي لا إله إلا هو، من صدقت نيته في طلب الحق واستبصاره هداه الله ودله، لكن من كانت نيته كما قلت لكم التنفيس عن أحقاده، التنفيس عن حسده، عن غيرته أيها الإخوة، عن تعصبه، عن أولوياته، عن مصالحه، عن أجنداته، في ناس عندها أجندات وتوجه بالريموت كنترول، هذا محال محال محال، إلا أن يشاء الله ربي شيئا أن يرى للحق وجها أو يرى للحقيقة بصيص نور. هذا أعمى، يعيش أعمى ويموت أعمى، نعوذ بالله من العمى وطمس البصر والبصيرة. فهمتم؟ هذه يعني موعظة بسيطة مني لكم كأخ صغير، وسامحوني على هذا. أعود إلى ما كنت فيه أيها الإخوة، أستطرد كما قلت لكم، أبو حامد الغزالي لا يعني هذا. أبو حامد رحمة الله عليه أيها الإخوة يعرب ممروراً مكبوداً عن ردة فعل إزاء شيوع مجنون للتكفير وزندقة العلماء، وهو في أولهم. أبو حامد زنديق؟ أبو حامد كافر؟ كفره في عصره، وقبل 70 كان سنة كفر أيضاً، محاضرة في دار كذا كذا لخدمة السنة. أبو حامد الغزالي الزنديق هكذا عنوانه، هكذا، وفيها علماء بلحة وشهادات علمية عندهم. أبو حامد زنديق، ملء الأرض من أمثالك والله العظيم، لا يعدلون بشيء مما أوتي أبو حامد. أبو حامد بشهادة الغرب قبل الشرق، شخص أيها الإخوة من الأشخاص الذين يعدون على أصابع اليدين الثنتين الذين أثروا في مسار الفكر البشري. ما رأيكم؟ مرة واحد قال لا، من خمسة، هو واحد من خمسة على مستوى التاريخ الإنساني. هذا هو الغزالي، هذا شيء مذهل. وقديش كان عمره؟ 150 سنة، 55 سنة توفي هذا الرجل، شاب يعني 55 سنة، ملأ الأرض فلسفة وعلما ونورا وأصولا وتأصيلا وفقها، شيء عجيب، آية من آيات الله. عاش متهم بالزندق من هؤلاء الحسدة، وهو يصفهم في أول الفيصل بالحسدة، هو يعرف أن الباعث ليس علميا، الباعث نفسه، ويعرف هذا كما نعرفه نحن الآن، هذه بواعث نفسانية يا إخواني، حقد وأحساد وغير، شيء عجيب جدا. لأن المناظرة لها سبلها، لها طرائقها، ولها شرائطها، وحي هلا بالمناظرة، وحي هلا بالدليل، يقرع الدليل والحجة، تضارع الحجة، ها؟ هذا هو. لكن مش فأبو حامد لشهاد الشيوع المجنون للتنابز بألقاب الكفر والنفاق والزندقة، عارف ايش قال؟ قال أنا شايف كأنه ما في واحد ذكي وما في واحد عالم متفوق مبرز إلا يوصف من هؤلاء الأغمار الجهلة بماذا؟ بالزندقة. معناه الزندقة أصبحت عنوانا للنبوغ والشرف والنبل، ولذلك قال استصغر من ليس بالكفر والضلال يعرف. إذا ما في عالم وقال عنه ضال كافر زنديق، إذا هذا عالم حقير ما لهش قيمة. إذا قالوا حقيقي زنديق كافر، أبو حامد قال هذا، معناها عالم له وزنه، هذا عالم له ثقله. والله نعيش نفس الحقبة أقسم بالله، ونفس العقلية، لأن تلك العقلية الآن هي يعاد. المهم لم أجب عن السؤال، كيف هذا النبت، عفوا النبت الشيطاني، هذا الفطر، هذا كيف هذا؟ مش هذكر دون أنتم عارفين، يبرز هنا وهناك بسرعة وفي غير منبته. يعني بصراحة تونس منبت لهذا الفكر؟ تونس دولة معلمنة أيها الإخوة، وأنا زرت تونس مرتين أيام زين العابدين، ما نحبش نسب الناس، المهم أيام زين العابدين، الله يهدي ويهدينا ويهدي كل ضال، والله نتمنى الهداية. أنا قلت مرة كلمة، والله العظيم لو يسمح شرعا أن نتمنى الهداية لإبليس لتمنيناها. الإمام أحمد هكذا نفهم الدين، لكن لا يسمح. إبليس الله قال خلنا انتهى ملعون إلى يوم الدين وما في، لكن لو يسمح نتمنى، ليش لا؟ ليه يخش النار يتعذب؟ ما بنحب العذاب لأي أحد، ليه؟ هذه رحمة المؤمن، هذه رحمة المؤمن. الإمام أحمد رضوان الله عليه، هذا الإمام الجليل الذي يدعي بعض الناس أنهم ينتمون إليه وليس من أخلاقه في شيء. الإمام إمام، تخيل الإمام يحفظ مليون حديث فيما يقال، ألف ألف حديث سندا ومتنا، لا تشتبه عليه ولا تلتوي إزاء حافظته رضوان الله عليه، آية من آيات الله، إمام أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة. هذا الرجل يجرد من ملابسه كلها إلا من سراويله، تخيلوا إمام هكذا يهان ويضرب في مسألة سخيفة اسمها مسألة خلق القرآن. مش هعلق الآن ليه سخيفة، بصراحة هذه من سخافات المسلمين، سنية وزيدية وجعفرية وإباضية ومعتزلة، هذه من سخافاتنا والله العظيم. وليش؟ بعدين هذا بده استطراد طويل، نخرج عن موضوع الخطبة. الرجل يضرب 120 جلدة، يتفرز لحمه، يتفرز لحمه وينزل سرواله فيما يقال، إلا أن الله عصمه فلم تبدو عورته، انحلت الدكة، ولكن السروال بفضل الله لم ينزل كرامة له. شيء يمبكي حين تقرأ محنته تبكي عليه رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، وعوضه الله خيرا بحسن جزائه. يذهب إلى البيت، بعدين يأتي بعض الناس المعتصم، قال لا غفر الله له، أنا أشهدكم أني قد غفرت عنه. غفرت للمعتصم الذي يقول بخلق القرآن وفعل بك ما فعل؟ قال ماذا أستفيد أن يعذب أخي في النار بسببي؟ الله أكبر، هذا أحمد. هل أنتم على أخلاق أحمد؟ ليش أحمد؟ ورضوان الله عن أحمد، ليش أحمد؟ بدنا نبي أحمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول لهم نحن لا نعرف، نحن بفضل الله الذي نحمل هذا الفكر والفهم للدين للقرآن، لا نستطيع ولا نعرف كيف نكره البشر، نكره أفعالهم. أنا أكره عدوانك، أكره جريمتك، أكره إلحادك وكفرك، لكن لا أكرهك كإنسان عشان صلعتك وشعرك ولونك وطولك وعرضك وأنك أجمل منه. مستحيل، أنا إنسان ملتاث، إذن عشان أكرهك أنك أطول مني أجمل مني، أنا إنسان ملتاث مريض نفسي، أنا أذكى مني أفصح مني إلى آخره، عندك فلوس أكثر مني، هذا اللوثة. ولا بد أن أعتبر أنني ملتاث وأروح أعالج نفسي حتى لأهلي في الدنيا قبل الآخرة أمام الله عز وجل. لكن أني أكرهك هي مستحيل، ليه أكره البشر؟ أنا ما بقدر أكره أفعالهم، ألعن ما يلعن من أفعالهم، أشجب ما ينبغي شجبه من أفعالهم. مثل ما عبر أبو الدرداء قال لي أخي، قال لست أكرهك، أنا ما بكرهك، أنت مسلم كيف، إنما أكره ذنبك، فإن نزعت عنه فأنت أخي. ترجع الأخوة والصفاء، شوف الفهم، علمهم النبي أنك ما تكرهوش البشر، ما تكرهوش البشر. لما نقول لهم نحن لا نكره البشر، يقول لي أنتم تحبون الكافرين. أقول له أنت إيه؟ يعني تحتاج أن تعيد قراءتك لكتاب الله تبارك وتعالى. تعرف ليه؟ هذه الطريقة التبسيطية، قلت لكم أبشع ما في الجريمة تبرير الجريمة، أبشع ما في التبرير أن يكون ساذجا بسيطا بخطوة واحدة، خطوة واحدة انتهى كل شيء. سقطت الرقاب، ندرت الرؤوس عن الأبدان، ندرت الرؤوس عن الأبدان بخطوة واحدة. هذه هي الكارثة، هذه هي الكارثة. هذه الطريقة التبسيطية أيها الإخوة هي التي أودت بنا إلى ما نحن فيه الآن. كيف يعني؟ قال لك هذا يا أخي، ليس بعد الحق إلا الضلال. ماذا يقابل المحبة؟ الكر. أنت لا تكرههم فأنت ماذا؟ تحبهم. أقول غلط، هذا منطق أرسطو، أنت كفرته وقلت ما أضر الإسلام إلا أي أرسطو، أقول هذا منطق أرسطو. المنطق الاتصالي اليوم الذي يقوم على مراعاة الكونتينيوم المتصل هذا منطق اتصالي اليوم. كل من ندرس المنطق واللجوء في هذه الشغلات، ما في يا جماعة، في درجات، مثل السبكتروم، مثل الطيف، طيف الألوان. أنا سأقول لكم إيش الطيف القرآني، هنا في طيف قرآني مغفول عنه تربويا وفكريا وفلسفيا، طيف عجيب محزن مبكي. الله قال فيه كره، خاصيصة مين هذه بالذات؟ الكفار. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الكفار والمنافقون ينطون على حقد كاره للنبي والإسلام والمسلمين طبعا كبشر بشيء غير مسبوق. المسلم ما عنده هيك، مسكين النبي ما عنده هيك، عنده وفي المقابل في الحب، والحب له دواعيه وبواعثه وأسبابه ومبرراته، صحيح؟ مش كل واحد ينال حبي، ينال حبك، ينال حبك، لا، الحب له بواعث ومبررات. طب هل هناك ثمة منزلة بين المنزلتين؟ طبعا، منزلة عجيبة مبكية واسم على مسمى، منزلة الحزن. إيش الحزن؟ هنا في ريسبونس، في استجابة. واحد كافر دعوته إلى الإسلام، بيّنت له، أقمت عليه الحجة، قطعت معاذيره، كفر، جحد، نكد، تنكب، استعلى، استكبر، التوى عليه، الله يلعنه، الملعون، له أبداً أبداً أبداً، سأبكي عليه. تبكي؟ تقول لي يا عدنان أنت مثالي شوي، شاعر أنت، رومانسي، وين هذا الكلام؟ وين هذا الكلام؟ شوفنا داعية هيك؟ شوفنا شيخ هيك ببكي على الزنادقة والملاحد، ببكي ببكي ويلعنهم البداية؟ اللهم أصلحهم، اللهم أهدهم، ها؟ اللهم أكشف الغمة والحجاب عن قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم يا رب العالمين، اللهم أهدي سبلهم، اللهم أهديهم إلى أرشد السبيل، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين حتى يعرفوك ولا يجحدوك، اللهم اللهم. يا ريت نكون هيك، يا ريت يكون الدعاء والعلماء هيك، بس النبي محمد كان هيك وأكثر من هيك بكثير. وكم ذا وكأي من آية تكرر نهيه تسلية له، يا خيرتنا يا حبيبنا يا صفوتنا من خلقنا، لا تحزن عليهم. تحزن؟ هل قرأتم هذه الآية؟ بعضهم يقول لأول مرة أسمعها. ولا تحزن عليهم، كان لا يغضب. حين كنت في مقتبل عمري كنت طالبا أيها الإخوة، هذه المسألة أرقتني طويلا. إذا جنح أو أساء بعض معارفي إساءة دينية، يعني وقع في خطيئة دينية، كان هذا لا يرضيني بالمرة، ومشاعري ملتبسة، نوع من الحزن، نوع من الغضب، نوع من الأسى، الرثاء. لكن أهمني جدا أن أعرف كيف أميز، هل هذا الملتبس ambivalence، هذه نوع من الإزدواجية في المشاعر، هذا محل ما تعرفش أنت غضب ولا حزن، حزن ولا إيه، رثاء، أسف، لا أعرف، ambivalence، هذه المشاعر الإمبيفالينية إنجاز التعبير، المشاعر الملتبسة، أهمني جدا أن أميز إيه بين أطرافها، بين أطيافها، عناصر طيفها، ثم أميز، لأنه قضية الدين مش لعب يا أخواني، أميز بعد ذلك لنفسي عشان قلبي أنا، عشان مصيري مع الله، علاقتي مع ربي عز وجل، أميز بعد ذلك ما لله منها وما للنفس منها. أخشى أن يكون هذا الحزن والأسف والغضب ليس لله، لنفسي. ليش؟ مش أنا الشيخ ولعلمتكو وبدرسكو وبعد هيك تروحوا تضلوا وتعملوا محرمات، معناها ما احترمتوني، ممكن يكون إلي هذا مش لله. شفتوا؟ أنت ما احترمتني، ولما تعمل هذا أمامي أو بصن الكلام وأنت مش سائل، معناها أنت بتحتقرني يعني كشيخك. كارثة هذه. فأنا بكون إيه، أعبد الناس لنفسي مش لله عز وجل. شرك، هذا نوع من الشرك باسم الدعوة وباسم الدين. خشيت من هذا جدا والله الذي لا إله إلا هو. فهدانا الله من فضله ومنته إلى معيار سهل هو الذي أحدثكم عنه اليوم، وهو معيار قرآني لم أكن فهمته، وأنا أحفظ كتاب الله وأعرف، ما فهمت هذا. إيش المعيار؟ إن أخطأ أخوك في الإنسانية أو في الدين، إن أخطأ فغضبت وكرهت هذا وتأدى بك الغضب والكره لما فعله، انتبه، أنت لا تعرف هل تكرهه هو أم تكره فعله، قد يترجح أنك تكرهه هو، ولقيت فيه إيش كما يقال إيه، مطعناً حلو، وقع نذبحه الآن، لأنك بالأول أنت بتحسده وبتغار منه وبتحقد عليه، مش محصل اللي محصله صح، وتحبه لأنه إيه ما فيش فيه إلا دواعي المحبة، لو عملت غير هيك تكشف سريرتك، بدك إياه يقع ولو مرة واحدة، وباسم الدين والانتصار للدين وهجر العصاة والخاطئين يتأدى بك الكر، الغير معروف إيه كما قلنا إيه يعني هدفه الشخص أم الفعل، يتأدى بك الكر والغضب إلى الشماتة فيه وإلى فضح سر إيه خطيئته. يمكن أنت اللي عرفت أنه عمل هيك، تعرف شو يا أخي، البعيد كذا كذا كذا، البعيد يفعل كذا كذا ولا يتورع، تفضح سره وتشمت فيه. علمت أن هذا من المحال أن يكون إلا للنفس وللشيطان، والنبي قال لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، وزاني وشارب خمر، لا، قال ما ينفع تلعنوه وتدعو عليه، ادعوا له، تحببوا إليه، قربوه، لا تجعله يزور ويجفو الدين، لا تكونوا عوناً للشيطان. نحن ما شاء الله كم منا من هو عون للشيطان، أحسن عون على إخواني، الله أعلم، فيش إحصائيات لكن الله أعلم، إيه هذا هو. ثم وإن حزنت عليه، حزنت لأنه أذنب، حزنت حزنا شديدا، بكيت بالدموع ودعوت له بالأسحار، الدعوات الضارعات، الواجفات الصادقات، وسوف ترى كيف يجيبك الله فيه، لأنك صادق، أنت صادق والله يا إخواني، والله الدعوة الصادقة بظهر الغيب للإخوان بالذات، هتقولي نفسك نص نصها للإخوان. موسى عليه السلام قال يا رب علمني كيف أدعوك دعوة مستجابة تستجيبها لي. قال ادعوني يا كليم بلسان لم تعصني به. قال له أين هذا اللسان؟ كل واحد بكون إيه يعني ولو صغائر. قال له ادعوني بلسان غيرك. يعني احمل أخاك على أن يدعو لك. طب أنت عصيت الله بلسانك صحيح، وأنا عصيت الله بلساني، لكن هل أنت عصيت الله بلساني أنا؟ لا. فحين يدعو لساني لك يكون إيه لسان لم تعص الله به دعا لك فتستجاب. الله أكبر. قال ادعوني بلسان لم تعصني به أجبك. قال يا رب كيف؟ قال له بلسان غيرك، بلسان أخيك. أخوه محمد صلى الله على جملة أنبياء الله ورسله وأحادهم تفاريق وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أخوه محمد سار في المسار ذاته، قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وتؤمن الملائكة وتقول ولك بمثله، لن ألعنك يا أخي، لن أفضحك، لن أشبت بك، لن أكون عون الشيطان، بل سأدعو لك وأبكي وسوف أرى بركة الدعاء فيك بإذن الله تعالى. هل نفعل هذا؟ نأتي إلى محمد صلى الله على محمد وآل محمد يا أخواني. فرق بالله عليكم، نمطان. الآن سأعرض عليكم نمطين ونموذجين في التعاطي مع الخطاة أو من يشتبه أنهم خطاة أو من ينعتون بأنهم خطاة، ما بنعرف، الله أعلم. هناك بهتان كثير في هذا العالم، العالم هذا يكاد يقوم على الكذب بين الناس، العالم الاجتماعي طبعا مش العالم الكوني القدري للأسف الشديد. نمطان. نمط الذين يتتبعون عورات المؤمنين ويلتمسون للبراء العيب، هذا تعبير رسول الله على فكرة. الذين يتتبعون، يا معشر من آمن بلسانه يقول النبي، يا سلام عليك يا معلم الناس، والله نقرأ كلامك وتشعر قلوبنا أنه كلامك فيه جلالة النبوة، فيه جمال، فيه تعليم. سأقول لكم حقيقة وعلى طريقتي في الصراحة، طبعا سأسب بسببها. إلى وقت قريب، سبحان الله، العمر له دوره صحيح، والنضج أيضا بكثرة القراءة والعلم كذا له دوره. المسائل مش قرار، أنا قررت أني أعتقد هيك، تقدرش، مش على خاطرك. إلى وقت قريب، ربما يعني إيه، ربما إيه سنتين ثلاث أربع، لا أستطيع أن أحدد حقيقة، لكن وقت قريب كنت أقول هذه الجملة وأعبر بها، لكن ليس لدي برهانها من تجربتي. يعني أنا وجدت عند غير محمد عبد الله حقيقة روائع، روائع، عند فلاسفة مؤمنين وغير مؤمنين، شرقيين وغربيين، روائع. بعضها كان يبدو لي يعني أنه هؤلاء الناس يعني شيء غريب. في آخر سنواتي إن شاء الله أكون نضج، لأني أنا جوزت 40 الآن، والله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أنا طاعن في 47 الآن، قربت على 50، بعدت على 40 كثير، طاعن في 47، طعنت فيها قبل أيام، يعني دخلت فيها. طيب الله قال وبلغ 40 سنة، كانها علامة النضج النفسي، إذا في نضج النفسي والعقلي والروحي. صرت حين أقرأ أثرا أو خبرا صحيحا، وأحيانا يكون هي حسنا وفيه ضعف، لأنه مش معناه أنه ضعيف أنه قطع النبي ما قالوش، لا لا لا، احتمال يكون قاله، وبتشوف أنت بتحس الجرس، الرونق يا أخواني، الجلالة، تعرف أنه خاصة إذا كان عندك إيه تأنس وخبرة وتمرن وتمهر بالوقوف على كلامه، قرأت عشرات ألوف الأحاديث، تستطيع أن تعرف هذا. النبي يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين، لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه، وأنا أحكي لكم شيئا مجربا تقشعر له الأبدان يا أخواني، أعلم حادثة أنا عايشتها بنفسي، أخ رمى أخاه ببهتان، هذا البهتان له أصل لكنه كثره ونماه وكبره وبلغ فيه، فجعل من حبة قبة، جعل من حبة قبة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه ابتلي ببلية من جنس ما رمى بها، أو به عفوا، جنس ما رمى به أخاه، ولكن محققة وثابتة وكبيرة. فتذكرت قول الحسن البصري رضوان الله عليه، قال يا إخواني من بحث عن عيوب الناس، من بحث عن عيوب الناس وله عيب، بحث الناس عن عيبه، بحث الناس عن عيبه، ومن بحث عن عيوب الناس أو أظهر عيوب الناس وليس له عيب هو كامل ما شاء الله، بيرفكت، أحدث الله له عيبا وأظهره للناس، تبتلى. ما تفكروا هذا طريق للتكامل، أنك أنت إيه تبحث عن إيه وتشخصن، لماذا تشخصن؟ طب احنا انا اعتقد انني مبالغ جدا، انا كعدنان اعترف هذا، يعني مبالغ جدا في نقدي الافكار والاتجاهات، لكن لا شخص ما بجيب اسماء واقول الشيخ فلان الفلاني والدكتور فلان الفلاني، لا ليه ليه ليه؟ وقد اظلم، قد اتجاوز على هذا الانسان واظلمه ايها الاخوه، صحيح اتجاوز حد النقد، اتهور في مهواه، لا لا لا، انا مشكلتي والله ليست معه، مشكلتي مع ماذا؟ مع فكره، مع نمطه في التفكير. تعرفوا محاكمات نورنبرغ انتم؟ محاكمات ايه؟ نورنبرغ لقادة النازية وضباط النازية الكبار. كان رأي ستالين ما شاء الله طبعا شيء من معدنه لا يستغرب. يليق به تمام بركب عليه، قلنا بركب ها؟ بركب بركب. طنجرة قولوا هي حلة ولقت ايه غطاها يعني، بركب عليه. ستالين القضاة بتعرفوا كانوا من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وأمريكا. والمدعون طبعا. يحاكموا النازيين. فستالين قال أنا أقترح إعدام 150 ألفا. من قادة النازية، تخيلوا محكمة تعدل 150 ألف واحد، وما فيش 150 ألف قائد، وين؟ لا قالوا ضباطها، ضباط كثار، وإذا اقتضى الأمر الجنود 150 ألف كويس. روزفلت يرد عليه يسخر منه، إيش اللي الواحد توحش هذا؟ شو الأمريكان دهاء يعني. وفي حس إنساني هنا، وهتشوفوا أمريكا تعاطت إلى حد ما في المحكمة، في الحرب يا حبيبي الملوخ، شوفوا الملوخ الأمريكي، المهم. لكن في المحكمة كانت إنسانية أمريكا، أكثر شيء كانت إنسانية، أكثر من بريطانيا وفرنسا. فايش قال له روزفلت؟ قالوا لا 149,000 بكفي. خفض له 1000. قال له يعني 150 كثير يا ستالين، لكن 149,000 بكفوا. يسخر منه أمام العالم. الانجليز قالوا لا، لابد من محاكمه القاده وفعل اعدام عدد لا باس به منهم عشان نعلمهم الادب ونقطع امكانيه يعني محاوله المانيا ان تعود للحرب مره اخرى. نعلمهم. الامريكان ايش رايهم؟ قال لك لا. بنوا خطتهم ونفذوها وهي التي نجحت على أن نحاكم ليس القادة النازيين، الفكر النازي، نفضح هذا الفكر بين الناس، نفضحه بين القادة النازية بمعاونة شبير طبعا، نجحوا تعرف كيف القصة. المهم قلت هذه أمة ذكية، هذه الأمريكان أذكياء يا أخي، والله قرأت شيئا يتبع فير، شوف إيش فير أنت هذه. المهم شيء لا يصدق يا إخواني، هذه مؤسسة غير ربحية في أمريكا بتحاول تبحث عن التحريفات واساليب الخداع الاعلاميه في الاعلام الامريكي وتوضحها للفرد الامريكي، يا ريت عنا زيها، تعلم الناس ما تنخدعوش. طيب في مثال انا قراته الى رئيس هذه المؤسسه فيها، شيء ادهشني يا اخي، ادهشني ذكاء الناقد، لكن ادهشني مثله 1000 مره دهاء ايش؟ المجرم. للحكومه الامريكيه في مواقفها من الشعب الفلسطيني ودعمها للاحتلال الاسرائيلي بغير قيد وشرط. ليل ونهار أيها الإخوة باستمرار التزام أبدي. مثال لا يصدق. إيش المثال هذا؟ يقول لك دائما في خبر يتكرر، كليشيه يتكرر باستمرار في الإعلام الأمريكي، أنه الآن على أمريكا متى يتكرر؟ كلما حدثت مذبحة مروعة للفلسطينيين. شوف نحن العربيين في كم سنة ما شاء الله يعني ذبحوا وقتلوا وقصفوا بالفسفور، ما في رحمة، المدنيين ناس عاديين في بلادها ومهجرون، مش في بلادهم، مهجرون من بلادهم كمان، في ملاجئهم يقصفون بالفسفور ما شاء الله وبالصواريخ وإف 16 أطنان المتفجرات عادي، والعالم يشوف طبيعي. هذه أخبار أدمنونا، علمونا أن ندمن أيها الإخوة على استماعها ولكونها لفرض قصرها في 45 ثانية، على فكرة متوسط الخبر خاصة عن الأمريكي 45 ثانية لفرض قصرها وتتابعها، وبعدين تجي موسيقى صاخبة وأنباء بعدين عن الممثلين والممثلات ومش عارف أنت تتعلم هذا الشيء من طبيعة الحياة عادي خلاص تتبلد. وهذا الذي حصل مش مع العرب، مع كل العالم. فالمهم قال لك كلما وقعت مجزرة للفلسطين أو مذبحة أو عدوان عليهم بيجي هذا الخبر، على أمريكا أن تتدخل. الحمد لله منصفين يا أخي ما شاء الله عليهم، على أمريكا أن تتدخل لتنصف الشعب الفلسطيني. واحد يقول إيش ماله هذا؟ بتنتقدوا هذا؟ مش أنا اللي بنتقده زعيم ورئيس هذه المؤسسة الأمريكية الممتازة غير الربحية الإنسانية. قال لك هنا يعني رسالة خطيرة ضمنية مسكوت عنها لكن يمكن رؤيتها لو كشفنا الغطاء. تعرف شو الرسالة؟ الرسالة أنه وقع، الرسالة الظاهرية طبعاً هذه، أنه وقع ظلم على الفلسطينيين. إيه حلو هذا صحيح، وقع ظلم عليهم والله، إحنا مظلومون والله. على فكرة إحنا ما نحبش نكون مظلومين. أصحاب أفكار عليهم الله أكبر، يقول لك لا إحنا مش مظلومين، إحنا رجال، إحنا نخوف العالم. بس أعدائك بالعكس مش أدمنوا، أخذوا نوبل في استدرار عطف الشعوب وتعاطفها معهم باحتكار وامتياز، هذا امتياز، هذا لهم فقط امتياز لهم، دور ماذا؟ دور الضحية. احنا بس الضحيه الفيكتيم، احنا عندنا ما فيش شيء غيرنا ضحيه، احنا ضحيه مساكين احنا. يضربك يا اخي يذبحك وكان ضحيه، حمولي منه شفتها ارهابي بيهدد قتلني دمرني يا اخي. انت قتلت 10,000 ضربات، هذا قتل له 20-30. ها شفتوا كيف منطقه، شوف وجهه كيف لحيته بخوف، هذا حموني منه، انا ضعيف كثير. عجيب، ناس تعرف كيف تشتغل. فالمهم هذه الرساله الظاهريه انه في عدوان وقع على الشعب الفلسطيني، والرساله الباطنه ايش هو؟ طيب انه امريكا من يوم يومها وعمرها ما شاركت في العدوان على الشعب الفلسطيني، حياديه على الحياديه حرام. الحين لا، لازم هي ايش؟ تغادر معسكر الحياد وشويه تحاول ايه؟ يعني تاتي بفعل، عليها ان تفعل، ان تتدخل الان. يعني هي مش بتدخله؟ وكل ما يحصل لنا بتدخلها وبدعمها وبضوئها الاخضر، شفتوا كيف تضليل العقول؟ مساله اخطر مما نتخيل، هذا هزني هذا المثل. يا جماعه عندهم دهاء مش مسبوق، واحنا عندنا ما شاء الله سذاجه وغفله فعلا لا نظير لهما. وبنفكر حالنا بنخوف وبنكسب المعارك. واحنا بنخسر وبنخسر وبنخسر باستمرار. طرحت سؤالا لم اجب عنه. لماذا يتكاثرون كالفطر هؤلاء أيهم؟ يظهرون فجأة أيها الإخوة ويثيرون الاستغراب بظهورهم السريع. قلت لأخي الفاضل هذا الحل أعتقد يعني أو التعليل والتفسير سهل وميسور. قال كيف؟ على أي نحو؟ قلت له أن تخرج عالما متينا مفكرا رصينا يفرغ عن منطق الإسلام ويتكلم باسم أهدافه ومبادئه السامية في الحد الأدنى تحتاج إلى مسافة جيل، عمر جيل، يعني إلى 25 سنة، إلى 25 سنة، وفي الحق والواقع تحتاج إلى عمر فرد بأكمله. المفكر والعالم الرصين يطلب العلم إلى أن يلقى الله فتزداد رصانته ويزداد علمه. مسألة صعبة جدا على كل حال، لكن أن تخرج من يتنطع أيها الإخوة بتكفير الناس وتفجير الناس والحكم على قلوبهم والحذف والشطب، هؤلاء ليسوا مسلمين، وهؤلاء ليسوا مسلمين، وهؤلاء ليسوا مسلمين، الزيدية ليسوا مسلمين، الجعفرية ليسوا مسلمين، الإباضية ليسوا مسلمين، كذا ليسوا مسلمين. واحد يقول لي أين هذا؟ للأسف موجود، وموجود وموجود بشكل جهير لا يستخفي. قبل أيام أيها الإخوة ألمني متابعتي لي مقطع في اليوتيوب يقول فيه الشيخ، أسأل الله له الهداية ولنفسي من قبل، يقول في أنا لا أدري بالنسبة لإخوان الإباضية في عمان هل ظلوا مستمسكين ببعض عقائدهم أو بعقائدهم الكفرية؟ قلت الكفرية أرى مباشرة في التلفزيون برنامج متلفز هذا، وبعدين إيه حمل على اليوتيوب. قلت يعني أنا أعرف الإباضية في بيتي مكتبة إباضية أيضا، قال إباضة طلع إباضي، فكرنا زيدي بعدين طلع جعفري بعدين طلع إباضي، فكرنا ملحد زنديق مش عارفين إيش هو. لا لا، هذا الثقافة والفكر، يجب أن تقرأ وتعرف كل شيء، لا تتكلم فيما لا تحسن. عندي تقريباً مكتبة إباضية في الأصول وفي الفقه وفي الحديث، مجاميع إباضية. أنا لا أعرف هذا من الإباضية، أنا لديهم عقائد كفرية تخرجهم من الملة. فأصغت بسمعي لهذا الشيخ عفى الله عني وعنه لكي يتعلم منه، يعني وين الكفر عند الإخوان الإباضية في عمان؟ والشهادة لله، هؤلاء الناس واذعون محترمون طيبون، لا يثيرون عجاجة يا إخواني في أي مكان. وطبعا ليس من داع لان نتملقهم، هم في سلطه عمان وعدد قليل 2.5 مليون، وما بيدخلوش في ايه في المسائل الاقليميه ولا عاملين اي مشاكل، في حالهم علماء افاضل حقيقه عندهم علم وتحقيق وفضل، لا يحبون النزاعات الطائفيه والمذهبيه في بلادهم، يمنعونها بقرار حكومي ممنوع. وانا احيي ايها الاخوه واقدر هذه الحكمه المشكوره. مفروض كل الحكومات العربيه الاسلاميه نعم تمنع بقرارات رسميه التورط والانخراط والتتابع والتتايع أيها الإخوة في المجادلات والمشاكسات الطائفية والمذهبية، ممنوع هذا، ممنوع. يترك هذا للعلماء في المؤتمرات أيها الإخوة أو في غيرها على سبيل التحقيق والنظر المتين بين علماء أكفاء ونظراء، مش لكل من هب ودب وتتمزق الأمة طائفيا. الآن شبه إجماع في الشرق والغرب على أن الشرق الأوسط أيها الإخوة يشهد حربا طائفية سيشتد أوارها ويعظم شررها ونارها والعياذ بالله، هذا معروف لا نستطيع إنكاره، هذا واقع، هذا واقع. على كل حال، فقال عقائدهم الكفرية مثل القول بخلق القرآن، ولكن مبلغ علمي أن خلق القرآن ليس من مختصات الإباضية، يشركهم في القول به الزيدية والجعفرية والمعتزلة من عند آخرهم، أليس كذلك؟ كل هؤلاء يقولون بخلق القرآن الكريم، ولا يقول إيه بلا خلقه بعدم خلقه إلا أهل السنة والجماعة. يعني كل هؤلاء عدا أهل السنة كفار؟ كارثة داهية ما لها من واهية. وكما قلت لكم هذه المسألة من سخاف المسائل، وهي مسألة من مسائل الاجتهاد والنظر يا أخواني. بالله عليكم حكموا ضميركم، وأنا أسألكم مرة أخرى واسمحوا لي، بالله عليكم هل تظنون أن مئات ملايين المسلمين، لأن هؤلاء الإخوة يعدون بمئات الملايين، تجمع الزيدي مع الجعفري مع الإباضي مع معتزلة الأمس، لا اليوم حأحذف معتزلة الأمس، فقط هؤلاء، هؤلاء مئات ملايينها مش عشرات، مئات ملايين المسلمين. الشيعة الجعفرية وحدهم في المتوسط يقال 200 مليون وعدا، محمد حسين الهيكل أتى بالإحصائية، هنا كم هنا 200 مليون. أنت تكفل لي 400 500 مليون مسلم هكذا بضربة واحدة، أو حتى 200 250 300 يا سيدي، مش معقول يا أخي، شيء مخيف جدا. هل تعتقد أن هذه المئات من ملايين المسلمين الذين آمنوا بأركان الإيمان وأسلموا لأركان الإسلام وأذعنوا لها ويصلون إلى قبلتنا خمسنا خمس فروضنا، يصومون شهرنا، يؤدون أي الزكاة، يحجون بيتنا، واستكملوا أيضا أي أركان الإيمان الستة، يقولون بها ما فيش قضاء وقدر، لكن في اختلاف نظري بعد ذلك في مسائل في قضاء والقدر. حتى الصحابة جرى بينهم لغضوا كلام في هذه المسائل وبين التابعين أيضا. على كل حال، هل تظن أن هذا المسلم يذهب إلى الكفر برجليه طوعا ويحبط عمله ويمرق من دينه ويلقي رقبته من عنقه؟ يفعل هذا؟ ليه؟ خير له أن يستعلم بالكفر والإلحاد من أول الطريق، يقول لك ما عدنا مقتنعين بهذا الدين كله. لا الجعفرية لا الزيدية لا الإباضية يفعلون هذه أخواني، كلهم يعتز بإسلامه ودينه، يعتز بأركان الإيمان وبأركان الإسلام. في خلافات كثيرة بعد ذلك لكن مش في الأسس، هذا موضوع يحتاج إلى خطبة بحيالها، لكن هم لا يفكرون على هذا النحو، يفكرون أنكم تخالفوننا في مسألة تدور ضمن مسائل الاعتقاد. يا أخي مسائل الاعتقاد فيها أسس وفيها عرضيات وفروع، انتبه. كما قلت لكم هذا يحتاج إلى تفصيل بحياله. قالوا مسألة رؤية الله في الآخرة، ينكرون أن الله يرى في الآخرة، صحيح. العلامة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله تعالى وباركه، عنده كتاب اسمه الحق الدائم، قرأته قبل سنين طويلة، مفتي الإباضية في عمان بارك الله فيه، نعم يثبت أنهم لا يؤمنون برؤية الله في الآخرة، ويأتي بالأدلة ويرد على أدلة أهل السنة بطريقة العلماء المتينين متيني العلم. وافقناه خلفناه، هذا شيء ثاني، لكن لا نكفره، نختلف معه ولا نكفره. قال لك لا، ينكرون الرؤية، فهذه من العقائد الكفرية. للمرة الثانية مبلغ علمي أن إنكار الرؤية ليس من مختصات الإباضية، يشركهم في القول بإنكارها كل طوائف المسلمين عدا أهل السنة والجماعة، إحنا فقط نقول بالرؤية. الجعفرية ينكرونها، الزيدية ينكرونها، الإباضية ينكرونها، المعتزلة ينكرونها، فقط نحن. هل نكفر كل الأمة عدا أهل السنة؟ إذا ما تقوليش الأمة، قول الأمة هي أهل السنة والجماعة وخلاص، كل من عدانا كافر. وأنا أقول لك هذه ستكون مش مصيبة الدهر، مصيبة الإسلام بتاريخه كله، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والله العظيم مش معقول يا أخواني. يعني علماء ودكاترة وأساتذة في الجامعات يفوهون بهذا الكلام على منابر الفضائيات لمصلحة من؟ ماذا نستفيد من هذا؟ شغل ورطة. نعود إلى موضوع لماذا يتكثرون. إذن أن تخرج من يتنطع بتكفير الناس ثم يتبرع بعد ذلك بقتلهم وتفجيرهم، أنا أقول لكم أمر لا يحتاج إلى أكثر من بضعة أشهر في المتوسط. هذا واقعي، واتفق لأكثر من عالم ولأكثر من فقيه ولأكثر من مفكر أنه ابتلي بنقاش هؤلاء ثم لم يلبث أن اكتشف أنهم كانوا من أصحاب كذا وكذا وكذا، واهتدوا إلى المسجد قبل 4 أشهر 5 أشهر. أحدهم نظرني في سويسرا، أنا كنت نظر كبير، هم شيخ وملتحي وعنده شيء من العلم، يعني شيء من علم المسكين، نظرته نظرة طويلة في سويسرا ومشهود عليها، لم يفلح بفضل الله في مسألة واحدة. فقام أحد غلمانه وسفه عليه، قال يا جاهل يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. قلت له عفى الله عني وعنك يا أخي، لكن اجلس، أفرغت ما في نفسك اجلس، النقاش ليس معك، مع أستاذك. جلس بشعر هكذا طويل، حين انتصف الليل بفضل الله كما قلت لكم الرجل لم يفلح والله لا أبالغ في مسألة واحدة أمام الناس في سويسرا عند الشيخ يوسف إبراع، عشان يقولوا وين عند الشيخ يوسف إبراع في مركزه، هذا عضو المجلس العبر الإفتاء في مركزه وعليها شهود. بعد أن انصرفنا من المسجد أتاني هذا الأخ أبو شعر طويل يبكي يعتنقني ويقبلني ويقول لي اسمح لي يا شيخ، سامحني يا شيخ. قلت له غفر الله لي ولك، لا تثريب عليك يا أخي أنا أعرف. قال والله يا شيخ والله ما صليت ولا عرفت باب أي المسجد إلا قبل 6 أشهر، علمونا هكذا أن نسب العلماء ونسب كذا ونسب الأمة، يعني شيء غريب هذا يا أخي، شيء غريب يا أخي. يعني أنت تهتدي بضعة أشهر ثم تنال من إيه؟ من أبي حنيفة والشافعي والغزالي والقرضاوي وعلي جمعة ومش عارف بفلان والغنوش، ما خلوش، والشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي، ومن بعضهم البعض كالنار إن لم تجد ما تأكله، أكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، ثم بعد ذلك يأكل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. وعلى فكرة أنا أقول لكم هذه صفة ليست صفة الأمة المحمدية، الأمة المحمدية لا يلعن بعضها بعضا بل يترحم بعضها على بعض ويستغفر بعضها لبعض، والذين جاءوا اللهم اجعلنا منهم بحق محمد وآل محمد، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلهم في أعم شيء أعم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لأي إنسان مؤمن، اللهم سل سخائم صدورنا ونقي صدورنا أي من غلها إزاء هذه الأمة المرحومة، هذا هو المؤمن. لكن في كتاب الله في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، هذه مش أمة محمد، هذه أمم الشرك والكفر والعياذ بالله، يلعن بعضهم بعضا. حين أرى أمتي يلعن بعضها بعضا أنا أخاف جدا على أمتي، أخاف جدا على ديني، أخاف جدا على مستقبل هذا الإسلام إخواني وأخواتي. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. إذا لهذا هم يتكاثرون كالفطر وبسرعة، لا يحتاجون أكثر من بضعة أشهر. أنا أقول لكم أحد مشايخ هؤلاء بارك الله فيه وعفى الله عني وعنه وعن جميع إخواني، يعني أشهد الله يا إخواني، أشهد الله ولا أقول هذا لا تملقا، أنا لا يهمني لا أتملق أحدا، لكن إن شاء الله أرجو أن يكون في كلامي هذا موضع على الأقل يعني إيه عظة أو عبرة لبعض الناس. أشهد الله تبارك وتعالى صادقا أنني لا أكره مسلما، لا وهابيا ولا أشعريا ولا زيديا ولا إباضي أبدا أبدا، ويشعر قلبي بمحبة جميع الموحدين، والله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أستغفر لهم والله وهم يسبونني ويلعنونني في التلفزيون، أقول اللهم اهدهم، اللهم اغفر لإخواني. وزوجتي تبكي تقول لي إخوانك؟ قلت لها نعم يا فلانة والله إنهم إخواني، أليسوا مسلمين؟ قالت يسبونك يدعون عليك بالعمى. قلت لها تبا لي والعلم إذن، تبا لتدين الاستعراضي المظهري إذا لم يكن لي في محمد بن عبد الله قدوة، شيء من قدوة على الأقل أقتدي به في شيء، الذي كان موقفه إزاء الكفار الذين أعنتوه وكذبوه ورموه بالعظائم وألجأوه حتى أخرجوه من أرضه وغربوه وألموه، الحزن يحزن عليهم ويكاد يبخع نفسه من أجلهم، يبخع نفسه ينقطع العمود اللي يسموه النخاع الشوكي، البخاع هو النخاع الشوكي من شدة الحزن. طب بلاش، مش الكفار المنافقون، انتبهوا. إذن هما نمطان، إذن هما نمطان يا إخواني، نعود إلى النمطين. نمط الذين يلتمسون للبراء العيب ويكشفون أستار الناس ويرمون البراء أيضا يا إخواني بالبهت المبين، بالبهتان المبين، فهذا زنديق وهذا كافر وهذا ملحد وهذا ماسوني وهذا مدسوس وهذا لا أعرف إيه، شيء غريب في العلماء والدعاء. وكل من يعرف هؤلاء العلماء والدعاء يعلم أن حقيقتهم على العكس تماماً مما يرمون به، ثم إذا فرغوا من رميهم بالعظائم وأفرغوا ما في قلوبهم من غل وحقد وبهتان أيها الإخوة، نادوا بماذا؟ بقتلهم وتخليص الأمة من أمثالهم وإراحة الإسلام منهم، شيء مخيف وفظيع. لماذا؟ لأنهم منافقون، منافقون في العقيدة، زنادقة مدسوسون. يا سيدي آمنا أنهم منافقون، آمنا، آمنا أن هؤلاء الناس المرميين بهذه العظائم منافقون، سنرى كيف تعامل رسول الله مع المنافقين الذين ثبت نفاقهم والذين استعلنوا بوقاحة أكرمكم الله بنفاقهم والذين سجل القرآن عليهم بالنفاق، يقال هكذا سجل عليه بي، سجل القرآن عليهم بالنفاق، والرسول كان يعلم بعضهم ولا يعلم أكثرهم، لكن كان يعرفهم في لحن القول ويعرفهم بسيماهم لا إله إلا الله. لأن من كان له قلب يا إخواني والله العظيم من كان له قلب عرف الناس بسيماهم. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتواسم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. طبيعي، هذه إحدى ثمرات الإيمان، يصير في قلب حي يعرف أنه هذا صادق وهذا كاذب، يعرف يترجح لديه صدق هذا وكذب هذا. فالنبي كان يعرفهم بسيماهم ويعرفهم بلحن قولهم، بلحن قولهم. طيب هؤلاء المنافقون أيها الإخوة ماذا لقي منهم رسول رب العالمين نبي الرحمة؟ طعنوا في عرضه مرتين لا مرة واحدة. مرة في حق الصديقة عائشة بنت الصديق رضوان الله عليها المبرأ من فوق سبع سماوات، ومرة أخرى في حق ماريا القبطية عليها الرضوان، اتهموها بابن عمها مأبور وبرأها الوحي في غير القرآن. لكن شوف كرامة عائشة عشان الناس تفهم، يعني ثبت أن ماريا أيضا والعياذ بالله أفكوها وبهتوها كما ثبت عن عائشة. لكن شاءت حكمة الله لشيء يعلمه الله. اليوم في بعض مشاكلنا مع أخواننا الشيعة هدانا الله وإياهم، مش مع ماريا، ماريا ما لهاش دخل، مع عائشة. لما حدث بعده واتفق منها إزاء الإمام علي عليه السلام؟ نسأل الله المغفرة لها كما قلت هذا، وما زلت أستغفر لأمي وإن شاء الله الله يغفر لها ليقر بالمغفرة لها عين حبيبها رسول الله، فهي حبيبته من نسائي. إيش أنا بأذيني؟ قلنا لكم تعلم الحب، أن يغفر الله لإبليس لو أمكن أن أحب هذا، والله ما المشكلة. حدثتكم مرة بنبأ الإمام المجدد الرباني بديع الزمان النورسي قدس الله سره، شيء لا يكاد يصدق، شيء لا يكاد يصدق. شرفني بزيارته تقريبا آخر الأحياء من تلاميذه محمد برنجية، شيخ طاعن في التسعين. فقلت له: يا سيدي حدثني عن الإمام بديع الزمان، لا يكاد يصدق، هذا من تلاميذ الإمام بديع الزمان ولقيه وتعلم عليها، الرجل الرباني الرباني بديع الزمان. قبل وفاته بقليل أتاه بكتاب عن حياته وإذا فيه صورة له، فغضب غضبا شديدا، مزق الصورة ورمى بالكتاب. ما هذا؟ تجعلونني صنما ربا؟ تريدون الناس أن يعبدوا بديع الزمان؟ يا شيخ نعرب. قال: لا لا، ليس لكم علاقة بشخصي، بشخصيتي، عرفوا بالفكر بالدين. من أنا؟ أنا عابر، أنا زائل، أنا فان. قدس الله سره. نحتاج أمثال هؤلاء الرباني يا إخواني، والله العظيم الأمة اليوم لكي تحيا تحتاج أمثال هؤلاء الربانيين. اللهم كثرهم كالفطر في أمتنا، الفطر الحميد الكريم يكثر بسرعة على عين الله، اللهم آمين. على كل حال، فقال لي: يا بني أعجب. قلت له: حدثني بأعجب ما اتفق لك مع شيخك، سمعته، رأيته، عشته. سكت هنيهة ثم قال لي: يا بني أعجب ما رأيته من شيخي أنه كان جالسا مر على دكة، هكذا وصفه، مدليا رجليه رحمة الله عليه وقدس الله روحه. قالوا: هكذا غرق في تأمل طويل، ورأيت عليه سيم التأثر. ولما سري عنه قلت له: يا مولاي، يا سيدي، في ماذا كنت تفكر؟ قال: يا محمد، يا بني، كنت أخاطب ربي في قلبي في سري، أقول له: يا رب، لو وافقت وسمحت وأذنت أن تدخلني أنا النار وأن تخلدني فيها مقابل أن يعبدك كل عبادك من البشر، وأن يحبوك وأن يجلوك وأن يقدروك وأن يوحدوك. لم أكد أصدق. هل هناك من يعرف الله بهذه الطريقة؟ هل هناك من يحب الله هذا الحب؟ حب عجيب لله يا إخواني، حب لا يكاد يصدق لله. إخواننا عفى الله عنا وعنهم، واضح جدا من طرائق بعضهم حتى لا أظلم، أنهم ولو أقسمت على هذا لما كنت حانثا، والله يحبون لبعض العلماء والدعاء أن يكفروا وأن يلحدوا وأن يتزندقوا، حتى قلوا: شفتوا، ألم نحذركم منه؟ لقد فضحه الله، زنديق. يا إخواني كيف هذا؟ كيف هذا؟ أنت تتمنى لعالم واحد أن يكفر حتى تشفي غيظك، ثم تريد أن تفهم الناس أنك تثور لله وأنك تحب وتبغض في الله؟ لا والله، لا والله، وأخشى أن تكون لست من الله في شيء، وإن شاء الله تكون منه في شيء. فقلت: لا إخواني، لماذا ليسوا إخواني؟ يصلون. قلت: قبل أيام أمي غضبت، بلغها بعض اللعن في وبعض كذا، قالت، قلت لها: يا أمي بالله عليك لا تدعي بهذا الدعاء على إخواني. قالت: يا بني. قلت لها: يا أمي، هؤلاء إخواننا المسلمون، إخواننا في الدين، لماذا نلعنهم؟ قلت لها كفانا لعنا، كلنا يلعن بعضنا بعضا، كفانا تكريها يا إخواني، فقه الكراهية والتكريه. قلت لها يا أمي، والله أبكيتها، بكت بكاء مرا. قلت لها يا أمي احذري أن تحاسبي على هذا. قالت لماذا؟ قلت لها لأنك قد تعتدين في الدعاء، قد يكون ذنبه إلي، ذنبه إلي يستحق هكذا جزاء، وأنت دعوتي هكذا تحاسبين على هذا. صارت تبكي، قالت لن أدعو بعد اليوم على أحد. قلت لها أحسنتي، الله يحبك هكذا، الله يحب العبد المتسامح الصفوح الرحيم الذي يغفر، الذي يشعر قلبه الرحمة والرأفة والمحبة لكل الخلق. لكن لا بأس نازلهم فكريا، اشتد عليهم ولينازلوك مع الأفكار، الأفكار الأشخاص بعيدون ما في مشكلة، نتمنى لهم كل خير يا إخواني، نتمنى لهم كل خير. نمطان إذن، المنافقون رموا رسول الله في كلتا زوجتيه الكريمتين، المنافقون. طيب المنافقون أيها الإخوة كانوا يسخرون من منطقه ومن علمه الذي يدلي به، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا؟ إيش بدوي هذا؟ إيش بهرج محمد هذا؟ إيش بحكي هذا؟ بحكي. شوف المنافقون، ناس نعيد أنفسنا وإخواننا بالله أن يتطرق إلينا النفاق، وهم جالسين عند رسول الله بهز رؤوسهم يعني بتخشوا، ما شاء الله ما شاء الله كلام عظيم، بيطلعوا إيش بدوي؟ إيش بقول هذا؟ إيش بهرج هذا؟ إيش بتفلسف؟ الله فضحهم. ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ عامر بن قيس صحابي خدام عن جماعة كانوا من المنافقين، فشهد مجلسا نالوا فيه من رسول الله، وقالوا ما هو أذن، هو محمد أذن بس قاعد لي هيك يسمع الناس، شخص سلبي يسمع يسمع هذا يسمع هذا وبتأثر بكل شيء يسمع. الرسول كان هيك يا جماعة يا جماعة. وليحدث كل مؤمن عن نفسه، والله المؤمن الصادق لا يخدع، مش رسول رب العالمين، أنت إذا كنت أو كنت مؤمنة صادقة والله لا تخدعين، إلا أن يشاء الله طبعا، طبعا مش معصوم الخداع، لكن في معظم الأحوال لا تخدعين، في قلب يعرف بإذن الله تعالى، ما قلنا لكم يعرفون الناس بالتواسم، لكن سبحان الله ينخدع. كيف ينخدع؟ من خدعنا في الله ينخدع في الله، إن خدعنا له. والله العظيم يا شيخ، والله العظيم يا أخي، والله العظيم يا حبيبي، أقسم بالله كذا كذا كذا، وأعلم أنك كاذب تماما، قلبي يقول لي ما في مشكلة سأصدقك حتى ترتاح، بس أنا أعرف أنك كذاب، انتهى. عمر قال هذا، هذه كلمة عمر رضوان الله عليه، قال من خدعنا في الله إن خدعنا له. عيسى عليه السلام رأى رجلا يزني، قال له أتزني؟ قال له والله ما فعلت، والله ما فعلت. قال له صدقت يمينك وكذبت عيناي، بسم الله انتهى كل شيء، ما عندي مشكلة. عيسى رسالة المحبة أيضا والرحمة، نتعلم هذه الأشياء. طيب عمرو بن قيس يجلس مع هؤلاء المنافقين، قالوا أذن محمد أذن، شخص سلبي يسمع كل شيء، حاشا حاشا، أذكى عباد الله ويأتيه الوحي، أذكى عباد الله على أنه يأتيه الوحي. إيش بدك عاد؟ ذكاء منقطع النظير، ممدود بوحي، معان بوحي، مسنود مرفوض بوحي، إيش بدك؟ هذا يتهم مساكين. أنتم إيش عملتوا أيها المنافقون؟ أنتم إيش عملتوا؟ بنيتم بيتا؟ زرعتم شجرة؟ بنى أمة هذا الرجل، بنى أمة، مش بشهادتي ومش بشهادة أصحابه، بشهادة أعدائه. نابليون، نابليون لما سمع فولتير يسب رسول الله في القاموس الفلسفي علق عليه باستخفاف من فولتير، فولتير أديب كبير كتب 30,000 صفحة وفيلسوف ومفكر وثائر ومنور وشغل كبير يعني، نابليون بكل احتقار لفولتير قال ما عساه ينال من رجل التاريخ، هذا رجل أخرج أمة، هذا بنى حضارة، هذا محمد مش أي كلام. لكن حزين الآن أن أرى بعض إخواني وأبنائنا من العرب الذين لم يعودوا مسلمين، أعلنوا بإلحادهم وكفرهم، يسخرون من رسول الله ويطعنون فيه. أقول لهم والله العظيم لولا رسول الله لما كنتم ولما ذكرتم، لا أنتم ولا بلادكم ولا لغتكم هذه ولا ما نطقتم العربية، كان درست العربية من زمان، هي الآن على فكرة. كيف إخواننا الجزائري بيحكوا؟ كيف الفلسطيني بيحكي؟ الشامي كيف بيحكي؟ المصري المش عارف إيه؟ يعني لهجات لا يكاد بعضها يفهم بعضا، إلا القرآن عصمة هذه اللغة، وكل علوم اللغة في دوحة القرآن كما قلنا قبل أي أسابيع. وقال بتكلم عن محمد وكتاب محمد، يا رجل اعرف قدرك، هدايا الله وإياك. على كل حال يسخرون، فيجي يقول هو أذن، فانسل عمرو بن قيس قال يا رسول الله هؤلاء جماعة قالوا فيك كذا وكذا، فأرسل النبي في أثرهم تعالوا، ليش الكلام هذا؟ أنا أسأت إليكم تحكوا فيه الكلام هذا؟ والله الذي لا ما قلنا ونقسم بالله. طبعا يا أخي قال للكذاب احلف قال جاءك الفرج، الرجل الفاجر والمنافق أسهل شيء على اليمين. وأنا أقول لكم المؤمن الصادق أيها الإخوة قد يضحي برقبته ولا يحلف يمينا موثقة كذبا، ما يقدرش، تعظيما منه لجلال الله عز وجل. بقول لكم بموت شهيد، وفعلا أنت تموت بسبب أنك أنت إيه كنت تستطيع أن تدرأ الموت عن نفسك بيمين ولم تدرأ. أنا أعطيك من الآن ضمانك كمسلم تدخل الجنة بإذن الله تعالى، وأحسن إيه من يدخلها بإذن الله، من أحسن من يدخلها، لأن هذا تعظيم عظيم لله. مش تحلف لي على الله عشان 50 يورو، والله والله والله. وقال لك إيمان، أي إيمان هذا؟ فحلفوا منافقون، منافقون والله والله ما قلنا. عامر إيه؟ ابن قيس قال والله لقد قالوا يا رسول الله، والله لقد قالوا، قالوا والله ما قلنا. طبعا كثروه، إيه كثروه، واحدهم إيه جماعة الله أعلم 5 6 7 كثروا المسكين، فشعر بالانكسار، قال اللهم لا ينفض هذا المجلس حتى تبين الصادق ما الكاذب. فنزل قول الحق من فوق 7 سماوات، وقال لك محمد مش نبي، نبي، وبخعوا له، سكتوا، خلاص اغفر لنا يا رسول الله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الله حكى قولتهم الفاجرة بنصها وفصها، تبا لهم. هكذا هذا رسول الله يمر مرة يجتاز إيه بجماعة إيه من جنوده رسول الله بحديقة ببستان ها لأحد المنافقين مربع بن قيظي كان حائط، فيمر رسول، وكان مربع هذا أعمى، أعمى البصر وأعمى البصيرة، من مشاهير المنافقين في المدينة، فأخذ التراب يحثو به على الصحابة ويسب، ثم أخذ كفة من تراب ويشير هكذا والعياذ بالله، يقول لو أعلم أنني أصيب به وجهك يا محمد لرميته في وجهك. الله أكبر، أبي هذا وهكذا يستقبل رسول رب العالمين؟ فبادروه فقالوا اتركونا اتركونا. عبد الله بن أبي قرآن قال هذا، ليخرجن الأعز منها الأذل. الله أكبر، رسول الله هكذا يوصف؟ تبا لك يا لعين، تبا لك يا ملعون، يا مثلث اللعنات، يا مثلث اللعنات، الأذل. كيف واجههم رسول الله؟ تعرفون كيف؟ اللهج الدائم بالاستغفار لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم توب عليهم، على من موك في عرضك يا رسول الله، على من طعنوا في شخصك وهزئوا بك وأزروا عليك، على من اتهموا أمانتك ونظافة يدك لما سرقت غنيمة، وبالحري هم الذين سرقوها، سرقت شملة من الغنيمة، فقالوا ما سرقها إلا محمد استجادها. عجيب، هؤلاء لا إيمان لهم مفهوم، لكن لا عقل لهم، لأن من يفرق كومة الذهب وفضة في صحيح مسلم في غداة واحدة ولا يعود إلى أهله بشيء منها، لا يمكن إلا أكرمكم الله. ماذا أقول؟ لا أحب أن أدنس من رسوله بالألفاظ البذيئة، لكن إلا ممن لا عقل له أن يتهمه في شملة كوم الذهب. أعطوه في لحظة، ودخل مرة على فاطمة الزهراء البتول عليه السلام، وجد سلسلة هيك ذهب بسيطة في رقبتها، فأخذها هكذا النبي، ما هذا يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله من الغنيمة، أتى بها أبو الحسن، تزينت بها، ما عندي شيء أنا، ما عندي ولا حاجة، بنت رسول رب العالمين، وهو يعطي أكوام الذهب ويعطي صفوان وغير صفوان شاء ومعزن ملأت واديا شعبا بين جبلين، يعني يمكن 5 6 آلاف راس، قال له خذها فهي لك وتستكثر على ابنتك. قال لها يا فاطمة بنت محمد، عارفين ليش؟ لأنه نبي، هذا تصرف نبي يا إخواني، هذا زهد نبي، عشان تعرفوا نبيكم أنتم، ما تسمعوا الملاحدة والزنادقة، هذا نبي. إذا لم تره نبي أنت أيضا لا عقل لك، إذا لم تره نبيا أنت لا قلب لك، هذا تصرف نبي. يا فاطمة بنت محمد، عارف حاله من هو محمد صلى الله على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وإلى أبد الآبدين، وأنا الله شفاعتهم، اللهم آمين. يا فاطمة بنت محمد، إن هذا لا ينبغي لمحمد لآل محمد. يا فاطمة، أتحبين أن تكوني ممن قال الله فيهم زي الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ خلعت وأعادته، هذا رسول الله، ومع ذلك يتهم كما قلنا في نظافة يدي ونزهتها. بماذا يستجيب؟ كيف يتعاطى؟ كيف تكون ردة فعله؟ يستغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، ليل نهار الله تبارك وتعالى هل نهاه عن الاستغفار لهم؟ لماذا لم ينهه؟ انت اسألوا أنفسكم، لماذا لم ينهه عن الاستغفار لهم؟ تعرفوا لماذا؟ لأنه لو نهاه لكلفه ما لا يطيق، وتكليف ما لا يطاق أيها الإخوة الله منزه عنه، خلت منه الشريعة. هتقول له كيف؟ أنا أقول لك، النفس الغامرة الرحمة الوافرة الشفقة والرأفة لا تستطيع إلا أن تستغفر لمن أساء إليها. ما يقدرش هو، ما يقدرش، ما يقدرش يسكت. أساءوا إليه ويعلم أن الله سيقتص منهم، أن الله سيدينهم، وهو لا يحب هذا، لا يحب أن يهلكوا بسببه، هو يحب أن يكون سبباً في رحمة الناس. الله قال له إلا رحمة للعالمين. فالإنسان يحزن. أنتم الآن الواحد فيكم العاقل، فيكم يا أخوان كلكم عقلاء إن شاء الله وعقلاوات إنجاز التعبير، يحزن جداً إذا اتفق له أن القدر ساقه في مصيبة، في داهية، في مسألة كان سبباً فيها أي لبلاء غيره. بحزن كثير. أنا هيك عملت؟ تدخلي سبب طلاق المرأة من زوجها؟ ويحي، يحزن، يغضب، صحيح؟ هذا الرسول عاد ما يحبش واحد يتأذى بسببه في الآخرة. فالله علم أنه لا يطيق هذا، لا يطيق أن إيه؟ مش أن يدعو عليهم، لا يطيق أن لا يدعو لهم، ما يقدرش. ينبعث منه الاستغفار هكذا أيها الإخوة تلقائياً. فشوف ترفق به الملك الجليل الرؤوف الرحيم، قال له استغفر لهم، ما أذون لك، ما عندناش مشكلة يعني، أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال له ريح نفسك، بس أنا لا أنهاك لأن عارفك بتقدرش وبتحب، بتحاول المستحيل يعني، استغفر لهم ما عنديش مشكلة، لكن لن أغفر لهم لأنهم لا يستحقونها. أغلق على قلوبهم، طبع عليها بكفرهم. الله قال هذو كفار، هذولا آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في سورتهم. سورة المنافقون على الحكاية هكذا، ولا مش صحيح؟ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش قال النبي طيب؟ قال لو علمت أني لو استغفرت له أو لهم أزيد من 70 لاستغفرت لهم. يا الله يا رسول الله، هذا أنت؟ أعلق بكلمة، هذا نبي، هذا نبي، فليبحث امرؤ عن نبيه. انتهى. بدك قدوة؟ أنا هذا قدوتي، هذا حبيبي، هذا رسولي، هذا نبيي، هذا إمامي، وهو أمامي ورأس عيني أيها الإخوة وتاج هذه الأمة على مفرقها. فليبحث كل عن نبيه. روح بحثك عن نبي، قول له هذا نبيي، قول لنبيي ضحوك قتال، بيرتكب مجازر، بيفعل مصائب، هذا نبيك أنت مش نبيي هذا. حتقول لي كيف؟ أنا أقول لك لأن هذا نبي القرآن. أنا أصدق كل الأحاديث التي تحكي رحمة محمد. تعرفوا ليش؟ لأنها تماماً تصدق القرآن، تصادق على ما فيه. أي حديث فيه شيء عكس هذا أنا أقول هذا كذب، لأنه عكس القرآن. على ذكر القرآن والسنة، من القسوة على الأمة، كم أعجبني تعليق شيخنا العلامة شيخ الدعاء محمد الغزالي رحمة الله عليه، حين علق على من؟ على كلمة الإمام المازري، الإمام الملك العظيم شارح مسلم والأصول الكبير، شارح البرهان للجويني، ولا يشرحه إلا إيه؟ إلا فحل الفحول. المازري معروف رحمة الله عليه. المازري يقول إيش؟ وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث الصحيح. أي حديث؟ حديث أنه لما جاء في البخاري طبعا، لما جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه رده وضربه لطمه على عينه ففقأ عينه. قال في ناس شككوا فيه وقالوا كيف وكيف يعني، لأنه في موضعان للطعن هذا الحديث. أول شيء أنه ما من مؤمن صادق الإيمان إلا يحب إيه؟ لقاء الله، صح؟ ومن أحب إيه لقاء الله؟ طبعا النبي فسرها، فكيف موسى ما يحبش لقاء الله؟ هذه أجمل لحظة في حياته. وصح بيني وبينك هذا مطعن قوي جدا جدا. وبعدين قالوا المطعن الثاني هذا لا، مطعن سخيف في نظري، أنه كيف ضربه على عينه. السخف فيه أنه إيش؟ تقول لي كيف تنفق عين الملك، هنا السخف، وهل المطعن أصلا ليس سخيفا. السخف تقول لي كيف تنفق عين الملك، وهل تنفق؟ نعم تنفق. تعرف ليه؟ لأنه جاء متمثلا في إيش؟ شاكلة بشرية، عادي ممكن كل شيء يحدث له ويقع وكذا. لكن إيش المش معقول؟ أن موسى يتجرأ على ملك كريم مرسل من رب العالمين في مهمة مش من عنده، ويضربه على عينه. هذا المطعن مش هذاك، انتبهوا. فمطاعن ثلاثة يعني، واحد سخيف واثنان إيه صارمان جديان. فقال ملاحدة المازري رحمة الله عليه، مش هو لحاله كثير قالوا هيك ملاحدة، يا أخي أنكرنا حديث واحد فيه كلام صرنا ملاحدة. قال ملاحدة عرج الغزالي بعد أن أتى المازري بوجوه الجوابات، يعني الأجوبة بوجوه جوابات عن مطاعنهم، قال واحد اثنين ثلاثة. قال الشيخ غزالي وهذا الرد كله من أوله إلى آخره رد خفيف تافه، لا أحفل به، ملوش معنى، ما اقتنعت فيه. قال كل كلام فارغ، هذا رد خفيف الوزن تافه واتهام من ينكر حديثا صحيحا بالإلحاد استطالة في أعراض المسلمين. بقول المسجد أنت تستطيل في أعراض الأمة. تعرفوا ليش يا إخواني؟ تعرفوا ليه؟ لأنه أنا أشهد الله تبارك وتعالى كمسلم عادي، أشهد الله أنني لا أعتقد أن مسلماً صادق الإسلام، مسلم صادق الإسلام، مش زنديق كافر، والزنديق عارف حاله زنديق، والمنافق عارف حاله منافق، أنه في الداخل يعني لا يؤمن كافر، هذا الزنديق، وبظهر الإيمان والحب للإسلام والرسول، وأنا أشهد الله أنه ما من مسلم. وأنا أقول لك ومعظم مسلمي الأمة على الإطلاق هم مسلمون، ثبت له إيه؟ ثبت إسلامهم، ليسوا منافقين، ليسوا زنادق إخواني. إيه، واليوم في حرية، إحنا في عهد الحريات، في معظم البلاد يستطيع الإنسان أن يستعلم بعقيدته، يقول لك، وهناك من يفعل من أبنائنا ويقولون نحن ملاحدة، نحن عاقلين ضد الدين، ويسخرون، هم أحرار. مسألة ثانية، ندعو الله لهم بالهداية، لكن نشهد الله أنه ما من مسلم صادق الإسلام ثبت إسلامه وقر إيمانه يمكن أن يرد على رسول الله شطر حديث، شطر حديث، شطير حديث واحد ثبت عنده بيقين أن النبي قاله، ما يعملهاش. بمعنى إيه؟ أنه لو سمع هذا الحديث من رسول الله وجاهاً وجهياً هل يرده؟ والله العظيم ما هو مسلم، لا معتزل، لا زيد، لا إباضي، لا أبداً، ولا واحد يعمل هذا. لكن لماذا يرد بعض العلماء الكبار بعض الأحاديث؟ لأنه هذه مش متواترة، أحاديث أحاد، ولما في البخاري مسلم أحاد وفيها مطاعن بعضها، وبعضه وقد يخطئ في الطعن على الأحاديث، لكن هذا ظنه أنه فيها مطعن، فإن ردها لأن فيها مطعناً يجعلها أي قبال القرآن الكريم تشاكسه، أنا أقول لك وكان من أهل النظر والاجتهاد مأجور. قول قال عدنان المجنون هيك، مأجور. العالم فعل هذا فهو مأجور، لأنه يفعل هذا ذباً عن دين الله، ذباً عن رسول الله، وذباً عن ماذا؟ عن كتاب الله. يقول لك يا زنديق ملحد يرد أحاديث في البخاري ومسلم، يا أخي اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة، مش هيك الفقه، مش هيك العلم. نعود إلى موضوعنا، إذن هذا موقف رسول الله، هذا نمط وهذا نمط. نأتي الآن إلى تبرير القتل، التبرير السريع الذي وعدتكم به في صدر الخطبة. كيف التبرير السريع؟ في ذاك الموفي أسود أربعة فور لاينز، يقول زعيم العصابة الإرهابية، إحنا استطردنا وتركنا الموضوع، يقول الخطة التي سننفذها الآن أن نفجر مسجدا، نفجر إرهابيون مسلمون، نفجر المسجد. قالوا لماذا؟ استنكروا. قال لأننا إذا فجرنا فهم المسلمون أن الكفار هم الذين فجروا فيغضبون ويصيرون إلى جانبنا، يعني بنحولهم إيش؟ إلى شاكلتنا، إلى جهتنا، بنتقلوا إلى ضفتنا. فانبرى له أحدهم، قال له مسجد، لكن هذا المسجد بالذات قال أبي يرتاده، أبي يرتاده، ماذا لو كان في يوم تفجيره، أبي في ساعة تفجيره، أبوك يرداد، أبوك هل اشترى أبوك يوما برتقالا مصدرا من يافا، من يافا، هذا يرداد إيفا بوت جاء أجافا أورانج، قال له وانس أور توايس، مرة أو مرتين، قال له خلاص هو يهودي، يهودي كيف؟ قال له مش بيشتري هو بضاعة إسرائيلية، يدعم بهذا الأسلحة النووية الإسرائيلية، السلاح الإسرائيلي، إذن هو يشارك في قتل أطفال فلسطينيين، إذن يقتل. بس انتهى، سكتوا. واحد يقول لي موفي عدنان إبراهيم موفي، أقول لا لا هذا صح موفي ومغرض، أنا عارف أنه مغرض، لكن من غير مبالغة، والاعتراف بالحق فضيلة، ومش فضيلة الآن والإسلام مكروث أمة ودينا، الاعتراف بالحق ضرورة اليوم عشان نفهم. كفى خطابا للمشاعر والعواطف، هيا نخاطب العقل مرة، كفى خطابا للمشاعر والعواطف، هيا نخاطب العقل مرة عشان نفهم، نخرج من هذه البلوى. تعرفون هذا النمط، نمط هذا الموفي، هذا يتكرر في الفكر الذي يستسهل التفجير والقتل والتكفير بشكل مزعج في كل مكان تجده، في كل مكان تجده، ويعتمد على ماذا؟ نريد أن نفكك هذه الطريقة إحنا التبسيطية، يعتمد على التمثيلات يا أخواني، يعتمد على التمثيلات. كيف على التمثيلات يعني؟ هنشوف. ويعتمد على الخلط بين الحقيقة والمجاز، بين الحقيقة والمجاز. الآن نأتي، يقول لك أنا أي واحد أوروبي أو أمريكي، أنا ما عنديش مشكلة معك كمدني، كامرأة، كشيخ، ما عنديش مشكلة، ولكن أليس يدفع الضرائب لدولته، للحكومة؟ بدفع. قال له خلاص الضرائب جزء منها بروح لوين؟ للمهمات العسكرية، إذن هو يشارك في قتلنا في أفغانستان والعراق وفلسطين. إذن دم كل أوروبي بدفع الضرائب حلال. الله أكبر على الفقه الجيد هذا. إيش الفقه هذا؟ إيش الفقه العجيب الغريب هذا؟ أقول له بالله عليك، حيقول لي هذه، هل هذه مسألة مستجدة ولا مسألة قديمة؟ قديمة قديمة تماماً يعني في كل المجتمعات. تعرف ليه؟ في كل المجتمعات كان الناس في عموم المجتمع بشكل أو بآخر يساهمون إيه؟ في التموينات والإمدادات العسكرية. بدفعوا أموال، بدفعوا إيه؟ أولادهم للحرب، بدفعوا أولادهم مش بدفعوا أموالهم، هذا مش صحيح. واحد يقول إيه؟ أنا أقول لك كقاعدة، كقاعدة الجندي كجندي ارتفعت عصمته بالكامل؟ لا. إيش رأيك؟ عشان تعرف دينك، عشان تعرف دينك بس. الجندي الذي يقاتلك ويعتدي عليك، تخيل؟ وأنت معدوم بأن تقاتله وترد عن نفسك وتذب، لم ترتفع عصمته بالمطلق في كل أحواله دائماً. لا لا لا لا، وحنشوف ليش عاد. نأتي الآن إلى مثال آخر عاد، إلى مثال آخر عجيب غريب. وطبعاً كان قادر النبي عليه السلام وهو في المدينة يبعث إيه فريقاً، فرقة فدائية استشهادية تتسلل تحت جنح الظلام حيث لا بوابات ولا حراسات مشددة، هل صحيح؟ وتفتعل مذابح في النساء والأطفال والشيوخ والرجال وتعود إرهاباً. وش النبي يقول؟ ماذا كل معسكر إيه؟ قائم على معاداتي، هل صحيح؟ كله وكله مشارك، أنا أذبح، أستطيع أن أفعل هذا كما فعل إيه؟ هؤلاء وفجروا عاد نساء وأطفال، وتعرفون كيف الحدث والعياذ بالله. النبي لم يفعل هذا مرة، بل فعل العكس تماماً. لما أجدبوا وقحطوا أهل مكة، النبي بعث لهم المؤن يحييهم ويغيثهم بها كما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، وذكرته غير مرة. شيء غريب. الآن الجند البريطاني الذي قتل، انتبهوا لأنه بعض الشعب المسلم بدرت منه تساؤلات للأسف، فكرنا غير تفكيكي غير نقدي. قال لك هذا جندي، هذا الأفريقي المسلم الذي قتل الجندي قطعه كذا وحلف أنه سيواصل المسيرة، يواصل المسيرة ولن تأمنوا ما دمنا نحن غير آمنين. قال لك هو قتل جندياً، انتبه. وهذا الجندي بالذات ثبت أنه كان إيه؟ في أفغانستان. فكيف أنت تدافع عن إيه؟ ضد هذا الشيء؟ لابد أن توافق أنه يقتل. ويعني يمكن أن يكون قتل أي مسلمين، ممكن ما يكونش قتل ما دام يمكن وكان في الجيش يقتل جندي. اختصاراً للوقت واختصاراً للجهد والعناء، أقول لك يا سيدي، هذا الجندي الآن ليس في بريطانيا شمال لندن، لا، هو الآن في ساحة المعركة في أفغانستان. إيش رأيك؟ ووقع في يدك أسيراً، جندي عادي لم يثبت عليه أنه مجرم حرب. وعارفين إحنا إيش اصطلاح مجرم حرب؟ على فكرة تشرشل لما وقعوا النازيين في ديه كان مبدأه جندي نازي لا يقتل، يقولوا جندي هذا مسكين. تشرشل اللي عمل إيه؟ تدمير المساحات، تدمير المناطق. قال لك هذه حرب متبادلة، لكن وقع أسيراً في يدي الأسير لا يقتل. تشرشل وتعالى ممنوع أن تقتله إلا أن يكون مجرم حرب، عمل فظاعات فظيعة وأطلق أوامر وأعطى أوامر وصارت مذابح، هذا يقتل، يقتل حتى في الشارع الدولي عند كثير من الناس. طيب نعود، وقع هذا الجندي البريطاني أسيراً في يدك. انتبهوا، هذا مثال مهم جداً في الحرب في أفغانستان. الأسير بإجماع الأمة هكذا يقتل ولا يطعم؟ قال تعالى وأسيرا. لذلك هبة الله بن سلامة رحمة الله عليه في كتاب المشهور في الناسخ والمنسوخ اتفقت له قصة عجيبة جداً، هذا الإمام الله يرحمه وهو من المبالغين للأسف في القول إيه بالنسخ في كتاب الله. مرة يقرأ كتابه على أي تلاميذي أو يقرأ عليه، كان يقرأ عليه وابنته جالسة مع التلاميذ تسمع، ابنته عالمة تحفظ علم أبيها وعلم غيره، سبحان الله، امرأة عالمة. فطبعاً هي أتى إلى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم الدهر الإنسان. فقال منسوخة بآية السيف، ما في أسير يقتل. قالت له يا أبتي، من وراء الستر، يا أبتي. قال نعم يا بني. قالت له لقد أخطأت خطأً فادحاً. قال لها كيف؟ بيني. قالت أجمعت الأمة على أن الأسير يطعم ولا يقتل. قال الله، فتح الله عليك، أصلحوا هذا الموضع تفضل. إخواننا اليوم هذا مش أسير في ساحة القتال، عاد إلى بلده إلى شمال لندن وترك القتال هناك، ولعله لم يطلق رصاصة على مسلم، إيش عرفنا؟ ولعله أن يكون قتل 50-50 صح؟ أنا بريحك بقول لك يا سيدي مش هو الحين أصبح إيه؟ يعيش مثل مدني، لا، هو في ساحة الإيه؟ وقع في يدك أسيراً، تقتله أو تتركه، يترك هذا يا أخي ويطعم. لا إله إلا الله يا جماعة، لا تحرفوا دين الله. إيش الفقه الاستخفافي هذا الاستسهالي؟ وبضحكوا بيه على الناس. في يوم من الأيام هناك شخص، ما بدي أذكر اسمه، وإن كان مات، ربما يكون مات يعني، فإن كان مات فإلى رحمة الله والله يغفر له. قلنا هذا الرجل برر والعياذ بالله، طبعا هذا تبرير إجرامي، تبرير إرهابي. واحد يقول لي إياك أن تقول إرهاب، لا لا، شوفوا إلى اليوم للأسف أمريكا عملها الله بما تستحق، هي التي واقفة هكذا في المقدمة تمنع العالم أن يتفق ويتواضع على ماذا؟ على اجتراح تعريف محدد للإرهاب. عارفين ليش؟ أنا أقول لكم ليش. تماماً، لأنه زي ما صار في الحرب العالمية الثانية، أحد قادة النازيين في أول يوم في المحكمة جننهم، قال طبعاً أنا عارف كل واحد فيهم مش حيقول، كل واحد حيتهمنا إحنا الألمان بفراعاته هو، وهذا اللي حصل. قال هنا ويضحكوا كل قادة النازيين، جننهم هذا الأول، هذا كومبيري جننهم. بعدين رموه إيه؟ بنازي آخر فأضعفوا أثره وكسبوا المعركة هذه الدفاعية. قال هذولا لبريطان حيرمونا بماذا؟ حيرمونا بالاستعمارية، وإن إحنا يتوسعنا في غير حدودنا. ما شاء الله، معروفة بريطانيا ما شاء الله عليها، الجزيرة المتواضعة، استعمرت إيش؟ والفرنسيون حيرموا ألمانيا بسرقة الآثار والمسلات والبرادي والأشياء القديمة الحضارية، هم السراق أكبر، وهكذا إلى آخره. المهم ما علينا، والأمريكان وكذا. فهذا الذي حصل أيها الإخوة، هذا هو إيه؟ الذي حصل والذي لا يزال يحصل، والذي لا يزال يحصل. كيف النقطة نسيت والله. إذن هذا التبرير إيه؟ السريع أيها الإخوة، يقوم على المجاز على التمثيل. الأخ هذا نقول عنه إيه؟ ربما يكون مات الله يرحمه، قال إحنا نعم اللي فعلناه في نيويورك هذا جائز شرعا. لا أدري قال جائز أو مأمور، أنا أقول جائز عشان أكون إيه؟ منصفا يعني، لكن ممكن هو قال هذا ما يعني أمر شرعي، أمر شرعي الله أعلم. خلينا نقول جائز شرعا، العملنا مبرر شرعا في دين الله. فقال له المذيع كيف في الجزيرة، قال له كيف هذا مبرر شرعا؟ قال الله قال في آية الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب. طيب يلا فهمنا. قالوا هذا إيه المبنى، هذا مبنى التجارة العالمي، من أكبر أيقونات الاقتصاد الربوي في العالم، فلا بد أن نشن عليه الحرب. الله قال هذا، شفتوا كيف اللعب؟ لما الله قال إذنوا بحرب، هل سمعتم بالله عليكم مرة أن رسول الله أعلن الحرب الحقيقية وسل السيوف ووجه الرماح المشجرة إلى صدور المرابين؟ ما فعلش. وكان في ناس تتعاطى بالربا، وبعدين إيه ويحرم هذا واضح، لكن يوم إيه حجة الوداع وقال إيش؟ ألا وإن كل ربا موضوع، لسه كان في ربا وناس هيك طريق القصور الذاتي بتشتغل لسه. ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس عم إيه النبي. إذا كان العباس عنده شوية ربا، طب وين الحرب؟ وين القتل؟ ما في ولا إمام فقيه قال إيه المرابي عنده حد، عليه حد يوجد، ما في. ممكن الناس يعملوا إيه عقوبة زي أهلا وسهلا، لكن ما تقوليش أشن الحرب، لأن المقصود بالحرب هنا حرب مجازية، صح؟ قال لك من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إيش بالحرب يعني؟ خلاص قول والله فلان من أولياء الله، أنا بشوف وما شاء الله إحنا كنا أولياء عاد، شيخي ولي، والشيخ هو عدوي ولي، والشيخ هذاك هو عدونا ولي، كل واحد شايف شيخه ولي، كويس شيخي ولي طعن فيه يا أخي. قال الله تعالى على طريقة هذا الرجل، صح؟ على طريقة الأبراج. وقال الله في الحديث القدسي الصحيح عن أبي هريرة في صحيح البخاري حديث الولي وعند أحمد، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، صح؟ يجوز لنا نبعث له فرقة مسلحة تقتله. تحدث عن شيخنا، ما الله قال حرب، زي ما فعل إخواننا هؤلاء وضربوا نيويورك مبنى التجارة العالمي لأنه الله قال فأذنوا بحرب. شفتوا كيف اللعب؟ شفتوا الفقه العجيب الغريب هذا الساذج يا إخواني؟ تبرير القتل وتبرير الجريمة كيف يتم بمثل هذه الطرائق؟ للأسف، مع أنه يا إخواني من قرأ مقررا بسيطا في المنطق يعلم في قاعدة في المنطق أن التمثيل ليس حجة، هكذا أقول لك، التمثيل ليس حجة. لذلك المناطق أيضا يقولون النقاش في المثال ليس من دأب المحصلين. طب ليش بناقش؟ ما تمثلت. قال لك لأن التمثيل بحد ذاته ليس حجة، هو للتقريب هو للتقريب فقط، لكن ليس حجة برهانية يعني، واضح؟ كيف عاد؟ سأضرب لكم مثلا من شيخ أحبه وأجله حقيقة وأحسب أن هذا من زلاتي، بس انتبهوا هو لا يتحمل وحده عبء هذه الزلة، لماذا؟ لأنه أفتى بما تفتي به المذاهب التسعة الرجل. كونه لم يفتح هذا الموضوع ويحرره من جديد مش ملزم هو بهذا، صح ولا لا؟ مش ملزم في موضوع حد الردة. المذاهب التسعة المرتد يقتل، انتهينا، يستتاب وإلا يقتل. بعضهم قال مش شرط يستتاب، الأحناف قالوا يستحب بس مش واجب، ممكن يقتل من غير استتابة في المكان مباشرة، قطعة رأسه، شيء فظيع. فهذا الشيخ لما سئل عن قتل أحد المرتدين، أنا شخصيا لحد الآن لم أقرأ بالضبط يعني إيه تثبيت التهمة عليه، ما بعرف، بدها تحقيق، قد يكون ارتد الرجل، لا أدري، الله أعلم، لأنه كان يستعلم بالإسلام دائما وكان مسلم بس علماني، هل ارتد؟ الله أعلم، قد يكون ارتد، يا سيدي ارتد عشان نوفر النقاش. وقتل، قتلوه الشباب المسلم للأسف، بعض الشباب المسلم تطوعوا بقتله بالرصاص. فسئل هذا الشيخ عن الموقف من قتل فلان، فقال شوف الذي ارتد في نفسه يقول أنا ما أحبش إليه الإسلام، أنا البعيد كفرت، ويبقى في نفسه في خاصتي ماليش شغل معه، قال. وهذا جيد، كأنه يقول هذه حرية إيش؟ فكرية عقدية. لكن يرتد ويكفر ويأتيني أمام باب المسجد يصيح بأعلى صوته، ما هذا الأذان؟ ما هذا الصراخ المجنون، الصرخات المجنونة؟ قال لا، ده بنظر له نظرة أخرى، أنه هو رجل يريد أن يهدم الأمة والدين ويعمل لحساب إسرائيل التي قامت على اسم نبي من أنبيائهم وأحيت التوراة واللغة العبرية. أقول له لا يا حبيبات، إسرائيل من العدم تصير دولة، وإنت تحب تهدم دولنا وأنظمتنا وبلادنا وديننا باسم الرد تبعتك؟ أنظر لك نظرة ثانية وأيه؟ وأجري فيك حكم المرتد، تستتاب وإلا قتلت. أنا هنا أختلف، تعرفون كيف؟ التمثيل ليس حجة، الرجل لم يفعل هذا، الرجل هذا لم يأتي أمام المساجد وفي الشوارع أبداً، كان كاتباً مفكراً يكتب مقالات يكتب كتيبات. موقفي أنا، وطبعاً أستطيع أن أبرره في ساعات طويلة، موضوع آخر هذا إن شاء الله، ستقرونه في كتاب مطبوع قريباً بإذن الله. موقفي ببساطة، الكتاب يرد عليه بكتاب، والمقالة بمقالات، والكلمة بكلمة، وينتهي كل شيء، وهيك المعركة تكسب. انتبهوا، شفت الأمريكان ودهاء وذكاء الأمريكان؟ قال لك إيش الفائدة؟ أقتل لي 150 ألف نازي ويبقى الفكر النازي معششاً، صح؟ ثم ينبض عرقه الألمان ويعودون يعودونها جذعة. أحسن شيء أنا أبقي على معظمهم. أنتوا تعرف كم واحد أعدم؟ على أصابع اليدين، شيء يعني من 150 ألف شيء بسيط جداً جداً، عدد يعني أنا لا أذكره، لكن قليل أقل مما تتخيلون يعني. وخلاص، وأحكام بالسجن عاد 20 سنة و15 و7 وكذا كذا، وناس مريت وتركت. وكسب الأمريكان المعركة، ليش؟ اجتثوا الفكر النازي من جذوره. إحنا معركتنا نجتث الإلحاد والزندقة ولا نقتل الزنادقة والملحدين؟ إحنا أطباء يا إخواني، إحنا هدفنا ومقصدنا نقتل المريض وخلاص، ولا نقضي على المرض؟ نحب نقضي على المرض إحنا، نقضي على الإلحاد وعلى الزندقة والكفر والتشكيك. اليوم عندك أنت مفكرون إسلاميون كبار، لن أشينهم ولن أسيء إليهم، هم يرضون بهذا، وهذا مش إساءة، بالعكس هذه هداية، اسمها هداية. لكن لا، بعض الناس يقول لك ما كان الشيوعي يحبوا يشمتوا. عندك اليوم عيون من مفكرين إسلاميين كبار مؤثرين وفاعلين، كانوا بالأمس البعيد مش القريب، كانوا من مشاهير مفكرين ماركسيين في العالم العربي. لو قتلت هذه الفئة من الناس لحرمنا الإسلام من كل عطاء هؤلاء اليوم، واليوم يتصدرون الساحة الفكرية، المشهد الفكري، هم في المقدمة من كبار المفكرين، مش حاذكر اسمهم، معروفين خاصة في مصر. ايش رأيك؟ هو هذا. أطلت عليكم وأطلت على نفسي. إذن هذا موضوع في البداية تحدثت عن جاذبية القتل يا إخواني، جاذبية القتل. أي جاذبية القتل؟ الذي لا يعرفه ربما بعض الناس يا إخواني، أن الإنسان والعياذ بالله حالما أو ما إن يتورط في القتل، وخاصة القتل الإجرامي الغير المبرر قانون أو شرعا والعياذ بالله، حتى يقع أسيراً لجاذبية الجريمة، في الأول يشعر بالندم بالخوف. وأنا أقول لكم، بما أنه قتل عدواني من أصله ومع سبق إساءة وترصد، هذا الندم والخوف والحزن كله زائف وكذب، مجرد هو أيها الإخوة إظهار للموقف بشكل غامض أو ملتبس من ماذا؟ من العقاب المنتظر، بيعمل حاله بس هو لو أمن العقاب لما ندم. الذين يدخلون الحروب الآن الأمريكان اللي كانوا في العراق مثلاً، شيء عجيب، تقرأ مذكرات لهم مقالات تقشعر لها الأبدان، تقريباً هذا شبه ظاهر الآن في أمريكا، وأعطوه اسم خاص. المهم أنه إيش؟ انه هو لما يكون غالي في الساحه بتمنى انه الله يمن عليه ويترك هذا الجحيم المستعر ويعود الى زوجته وبنيته الصغيره والى الحيوان الاليف في البيت والى السينما والبلاجات ومش عارف ايه. وحين يعودون قال لك بعد قليل يتمنى ان يعود الى العراق، يكره الحياه هذه، يتمنى العوده الى هناك. قال لك ظاهره محيره ومخيفه، ظاهره محيره ومخيفه. تعرفون بعض الناس الاذكياء، بعض الناس الاذكياء لاحظوا من قبل ان الانسان حين يحمل سلاحا، احد الضباط قال هذه الكلمه، ضابط قال مش على الناس، مش فرود، هذه ضابط لانه جرب، هذه حياته، حياه السلاح. الجندي ينظر الى العالم كله من فوهه ايش؟ بندقيه. منظوره كله هو بندقيه، كل شيء بنظر له من هذا، ولا مش صحيح؟ مثل دارس القانون الجنائي بنظر للناس كلهم من فوهه ايه؟ عفوا من صفحه كتابي، بشوف كل الناس دعار وسراق ولاد حرام، كلهم كلهم. المستشار اللطيف الرجل الاديب طارق البشري بقول انا بذكر لازم اذكر لما كنا شباب ودخلنا ايه؟ كليه الحقوق، وجاءنا استاذ القانون الجنائي اول يوم، قال يا ابناء انتبهوا انتم على موعد مع شيء مثير. قال انتبهوا في الايام المقبله سوف ينقلب العالم راسا على عقب امام ايه؟ اعينكم. سوف تسيئون ايه؟ الظن بكل عباد الله. ترون هذا سارقا وهذا داعر وهذا كذابا وهذا جاسوسا وهذا عميلا ايه وهذا كذا وهذا كذا. انتبهوا لا تقعوا في هذه الورطه، العالم ليس كذلك. العالم فيه الصالحون فيه الطالحون واكثر من فيه اقرب الى الصلاه، قال لهم انتبهوا. لكن هذه ايه؟ هذه من الاثار العرضيه، سايد افكت، هذه من الاثار العرضيه ايه؟ للتخصص. إيه؟ فالجندي ينظر الى كل شيء من ايه؟ من فوهه بندقيه. هذا الضابط ماذا يقول؟ يقول حالما تحمل السلاح، ان حملت سلاحا اخفيته او اظهرته يختلف العالم امامك، ان الاسوأ وان الى ايه؟ الاحسن، لكن يختلف. سبحان الله، يصبح لديك ربما ايه؟ طاقه ايه؟ من الثقه بالنفس اكثر. في سلاح وسلاح، وانتبه مش كالخنجر او السيف، هذاك سلاح غير مضمون، سلاح مقامر ومغامر هذاك. عندك لا تحسن الضرب فيه، بس هذا والعياذ بالله يا اخي حتى واحد معتوه طلقه تقتل اكبر واحد، ما في اكبر واحد كراثيه طلقه يموت في المكان المسكين. فهذا السلاح يعطي ثقه استثنائيه، السلاح الحديث هذا المسدس الرشاش كذا. تحمل السلاح قال لك تختلف شخصيتك. قلت لاجل هذا النبي نهى عن حمل السلاح في الحرم وفي المساجد، وشدد جدا جدا جدا في ان يشير الانسان الى اخيه بالسلاح. ما بدوش الايه؟ النفس تتغير بتاثير ايه؟ حمل السلاح وتقلد السلاح. السلاح خطير، انتبهوا. لذلك الان بيحصل ايه؟ في سوريا وفي العراق كذا، شيء خطير لما السلاح يصبح مشعل للناس يا اخواني، تصبح فوضى رهيبه جدا. واللي ما بكون ايه في حياته خطر له انه من المجرمين يستحيل مجرم ربما في يوم واحد او في ساعه. هذه جاذبيه ايه؟ القتل. جاذبية القتل. ولذلك والعياذ بالله يبدو أن الإنسان إذا قتل، إذا قتل قتلا عدوانيا يسقط في هوة هذه الجريمة، ينتصر فيه الشيطان على الإنسان، الشيطان على الرحمة في داخله والعياذ بالله، تستحيل فيه القوة الفاجرة إزاء القوة أي التقوائية، تستحيل هي المنتصرة المسيّر، يصبح وحشا والعياذ بالله، يصبح وحشا. من هنا أيضا أنا فسرت لأول مرة أفهم هذا حين قرأت هذه التجربة الحديثة جدا، قلت من هنا النبي عليه السلام صح عنه في أحاديث مستفيضة أن الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه. تعرف السنة تحطه أنت كيف؟ الناحية هذه، هذه الزاوية تختلف باستمرار طبعا بين كل رمية ورمية، مستحيل أن يعود بعد إذ ضربته إلى نفس المكان، مستحيل. صحيح، وكما يقال حتى يعود اللبن في الضرع، ما برجع، خلاص انتهى، نزل ما برجع. فالنبي قال الخوارج بيطلعوا برجعوش. ليش؟ مين يقول لي ليش؟ ببساطة لأنهم توسلوا السيف والقتل مش الحجة. لو الخوارج عندكم مبادئ، عندكم عقائد، بتحبوش علي غير علي، بتلعنوا علي ومعاوية، ما عندناش مشكلة، مشكلتكم هذه أنتم مع الله ومع الصالحين من عبادي، كويس. لكن حجة بحجة، لا، توسلوا ماذا؟ السيف مباشرة، سيف يضربون به بر الأمة وفاجرها على سواء، لا يميزون كما في صحيح مسلم. فالنبي قال وقعوا تحت أي طائلة لعنة القتل والعياذ بالله، جاذبية القتل. لذلك خلاص هؤلاء وقدرتهم على الهداية بعد ذلك ضعيفة جدا وزائفة، هو ما يحب يهديك، هو يحب أن يدعي أنه يهديك، لكن ريثما أو إيه؟ يعني ما إن يظهر له ويظهر له بسرعة أنك إيه؟ يعني أمتن أو أكثر حصانة من أن تهتدي، يقطع رأسك. لعنة، هؤلاء لعنة والعياذ بالله. فانتبهوا، التكفير والذبح والتفجير واستحلال الدماء المعصومة لعنة، لعنة مش مزية،